صوروا له حاسبوا عليها يعني بالتكلفه بحيث ان وانتم اديبها لي ان شاء الله او اعتبرها هديه ماشي. كنت اوزعها يوم ان كانت عندي نسخه لكن الان نفذت النسخه. فانا الان مدي نسخه لابننا ونسخه لبناتنا. نعم نعم في مكتبات تخرجها بنفس النظام بس هتغلى شويه عليكي. المهم نسخ مع زميلتك اللي اخذت النسخه. اللي خدت النسخه اسمها ايه هنا؟ عشان اكتب اسمها. نعم وتوثيقيه يعني ايه؟ يعني مثلا دي الاساسيه فيها عزو المصادر وفيها يعني ايه كده يعني. لكن المعلومه في النهايه من خلال الشرح ما هتلاقيها واحده يعني. نعم والله لسه بقول لزميلك يعني المفروض انت كنت اللي كنت تقوله يعني اللي اديتها لك. انت خدت نسخه جديده ولا خدها زميلك؟ لو عايزين تصوروا منه نسخه اخرى صوروا منه هو يصور لكم. يعني زميلكم اهو معاه نسخه مصوره اللي عايز يصور منها يصور له ويحاسبه عليها. هو ياخد اصلا هو يصور. نعم؟ يسيب اصلا المكتبه. لا المكتبات للاسف حراميه. وانا كلمت العميد قلت له احنا بندي المذكره او الكتاب لابنائنا وبناتنا مجانا. ازاي المكتبه بتستغل هذا؟ الا اذا كنتوا انتوا المكتبه دي بتاعتكم والعائد الفارغ بيعود عليكم انتوا على الكليه. انا ما عنديش مانع ان يعني كليه بدل ما فيهاش بتاع جايبين واحد من الكوره يجيبوا حاجه يعني لانه ما فيش فلوس. قال لي لا انا هبعت حد واشوف مش عارف. فانا اقصر طريق ان انتوا صوروا بعد عن هنا بدل ما تاخدها ب 40 ولا 35. انت اولى بالله. خلاص انت حرين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، وقفنا في اللقاء الفائت عند الكتب صح؟ التعريف بأهم الكتب التي ألفت في تخريج الفروع على الأصول مع ذكر نماذج لكل كتاب، بمعنى أنني أعيش الطالب مع الكتب وإن لم تكن معك فمن خلال نماذج نذكرها إن شاء الله تكون قد اطلعت على الكتاب وعلى جزء منه بحيث نعرف مسلك كل كتاب. احنا قلنا اهم الكتب التي ألفت على طريقة التخريج او ألفت في تخريج الفروع على الاصول قلنا خمسة. تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وقارنا بينه وبين تأسيس النظائر، وقلنا ان لما اخترنا تأسيس النظر ممثلا لمسلك الحنفية في تخريج الفروع على الأصول. ما احنا عندنا تأسيس النظائر لأبي الليث السمرقندي وده أسبق من تأسيس النظر لأبي زيد التبوسي. الحقيقة ان منهج الكتابين واحد وتكاد تكون المفردات واحدة. غاية الأمر أن تأسيس النظر إيه النهاردة التسجيلات كتير دي الحكاية. غاية الأمر أن تأسيس النظر من حقق هذا الكتاب ومن طبع هذا الكتاب قد اعتنى به واهتم به فأخرجه في ثوب يليق. هذه واحدة. بخلاف تأسيس النظائر فمن قام بتحقيقه يبدو أنه لم يكن على قدر من أصول الفقه، فبالتالي جاء مضطربا به أخطاء كثيرة. الأمر الثاني أن تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي كتاب مطبوع وموجود ومطروق في السوق، أي طالب أو أي باحث يمكن أن يحصل عليه. الأمر الكلام مسموع وراء حضرتك. الأمر الثالث أن تأسيس النظر للدبوسي به زيادات مسائل أصولية زائدة، بعض القواعد الأصولية الزائدة عن كتاب تأسيس النظائر، ومن هنا اختصرنا على كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. الدبوسي ممثلا لمذهب مين؟ السادة الأحناف. الكتاب نشر في القاهرة عام 1320 هجرية، تقريبا يوافق 1900 ميلادية، ثم طبع مرة أخرى عام 1928 ميلادية في المطبعة الأدبية في سوق الفضال بالقاهرة أيضا، ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات تضمنت ترجمة للدبوسي ومقدمة لمصطفى محمد القباري. والكتاب حين نصف الكتاب نجد أنه تضمن طائفة من الضوابط والقواعد الفقهية، وإن لم يسمها المؤلف ضوابط وقواعد، المؤلف سماها الأصل. يعني دائما في كتابه يعبر عن القاعدة أو عن الضابط بالأصل، كقوله الأصل عند أصحابنا أن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره، ده أصل وهو في حد ذاته قاعدة. أنتم لو رجعتوا للغة تجدوا أن القاعدة هي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره، بنى أمره على قاعدة، أي بنى أمره على أصل وعلى أساس. إذن الكتاب تضمن مجموعة من الضوابط والقواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية، وإن لم يصرح بذلك المؤلف. أيضا من صفات أو من أوصاف الكتاب أن الكتاب وإن كان في الضوابط والقواعد الفقهية إلا أن تأليفه يدخل في نطاق كتب التخريج. كتب لأن التخريج احنا عرفناه أنه عبارة عن ربط الفرع الفقهي بالقاعدة، يعني ذكر الخلاف في الفرع الفقهي وتخريجه على مين؟ على القاعدة، فقهية كانت أم أصولية، وهو قد سلك هذا المسلك، فيعتبر من أوائل الكتب التي ألفت في التخريج، لأنه كان دائما يبين كيفية بناء الفروع الفقهية على الأصول التي ورد فيها الخلاف. أيضا هذا الكتاب يعتبر من أنفع وأفضل الكتب التي تناولت التخريج عند الحنفية، يعني من أهم الكتب التي كتبت في التخريج في ذلك الوقت، أي في بداية القرن الخامس الهجري، يعتبر من أفضل وأنفع ما كتبه فقهاء الحنفية، بل الفقهاء قاطبة في بداية القرن الخامس الهجري، لأن أنتم تعرفون أنه بعد هذا الكتاب جاء بحوالي 200 سنة كتب الزنجاني، فالكتاب يعتبر أسبق في بابه وفي التخريج. ومن هنا كان يذكر فيه الفروع الفقهية المخرجة على القواعد والضوابط الفقهية، وكان القواعد الأصولية التي بنيت عليها أو التي استخرجت من الفروع الفقهية. ولذلك تعرفون، ده فارق مهم جدا، إن هذا الكتاب جمع بين طريقتين للتخريج، جمع بين تخريج الفروع على الأصول وهو الكتاب أو المادة التي ندرسها الآن، كما جمع بين معها طريقة الأحناف، أنتم عارفينها فاكرينها ولا لا، اللي هي تخريج الأصول من الفروع، فجمع أيضا في هذا الكتاب تخريج الأصول من الفروع، يعني يجمع الفروع المتشابهة ثم يضعها تحت قاعدة أصولية، ظنا منه أن الإمام أبا حنيفة قد سار على هذا على هذا المنوال وعلى هذا المنهال. طبعا غير أن القواعد الأصولية كانت قليلة، القواعد الأصولية التي تناولها في كتابه كانت قليلة، كالأصل المتعلق بتقديم خبر الواحد على القياس الصحيح، يعني إذا حدث خلاف بين القياس الصحيح وخبر الواحد أيهما يقدم عند أبي حنيفة؟ يقدم خبر الواحد. الأصل المتعلق بمفهوم المخالفة وأن مفهوم المخالفة ليس بحجة عند السادة الأحناف أيضا ذكره، أن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم لا ينفي الحكم عما عداه، يعني أن مفهوم المخالفة عند أبي حنيفة ليس بإيه؟ ليس بحجة، هذا على إطلاقه. وقلنا بعد التحقيق والتمحيص نجد أن هناك فرقا بين المتقدمين من الحنفية والمتأخرين منهم، فالمتقدمون يقولون إن مفهوم المخالفة ليس بحجة مطلقا في كلام الشارع من كتاب أو سنة أو في كلام الناس، لكن المتأخرين منهم من السادة الأحناف من بعد السرخسي وغيره قالوا لا، نفرق بين كلام الشارع من كتاب أو سنة وبين كلام البشر، فما كان من كلام الشارع فليس بحجة، يعني تخصيص الوصف بالذكر أو الشرط بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه إن في كلام الشارع سواء كان قرآنا أم سنة، أما في كلام البشر من عقود وتصرفات فمفهوم المخالفة يحتج به عند المتأخرين من الحنفية. كأنهم فرقوا، المتأخرون منهم فرقوا بين كلام الشارع وكلام الناس، فكلام الناس يحتج به يحتج بمفهوم المخالفة فيه في عقودهم وتصرفاتهم واشتراطاتهم فيحتج فيه بمفهوم المخالفة، أما كلام الشارع من كتاب أو سنة فلا يحتج عند السادة الأحناف بمفهوم المخالفة. كلام ده واضح؟ الكتاب اشتمل على 86 أصلا مختلفا فيه، ما احنا قلنا التخريج أن الأصول أو القواعد أو الضوابط يقع فيها الخلاف أو مختلف فيها ثم يتخرج على الخلاف خلاف في الفقه، هكذا هو التخريج. فكم أصل ذكره صاحب الكتاب؟ ذكر 86 أصلا، خمسة منها لبيان الخلاف بين علماء المذهب الحنفي، يعني كان يذكر الخلاف بين علماء المذهب الحنفي، يعني بين أبي حنيفة وصاحبيه، بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، بين إلى آخر ما سيأتيكم. فهو ضمنها، أي ضمن الخمسة التي ذكرها لبيان الخلاف بين علماء المذهب الحنفي ضمنها 41 أصلا. الأقسام الثلاثة الباقية كانت للخلاف بين الحنفية وغيرهم، وضمنها 45 أصلا، 22 للخلاف بين أبي حنيفة وصاحبي أبي يوسف ومحمد، ما أشوف التلامذة بيختلفوا مع شيخهم ما شاء الله، لأن قمة النزاهة وقمة العدالة وقمة أن إذا كبر ابنك خويه مش يجي. واحد كان معنا في أم القرى زمان كان يقول إزاي أنا لي 40 سنة في مكة تيجي أنتوا اللي جايين أول امبارح تعترضوا علي أو تعدلوا علي؟ طبعا ده ليس مسلك العلماء، مع أنه كان حنفي المذهب. المفروض إذا كبر ابنك وقد يسبق التلميذ أستاذه، ليس على الله ببعيد، وهذا وارد في الواقع. المهم أن بعض الأصول كان الخلاف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد، وهي 22 أصل. أربعة أصول للخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد، يعني أبو حنيفة وأبي يوسف مع بعض، نعم، ومحمد في شق ثاني يخالف. ثلاثة منها أيضا للخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف، اتفق محمد مع الإمام واللي خالف من أبو يوسف. أربعة للخلاف بين الصاحبين بين أبي يوسف ومحمد. ثمانية للخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وبين زفر، يعني زفر انفصل عنهم. أصلان للخلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين مالك، يعني الثلاثة دول أبو حنيفة وصاحبيه اختلفوا مع مين؟ مع الإمام مالك، وانبنى على هذا الخلاف خلاف في الفروع. خمسة أصول للخلاف بين فقهاء الحنفية وبين ابن أبي ليلى. 26 للخلاف بين فقهاء الحنفية والإمام الشافعي. هذا هو مجموع آخرها 12 بنيت عليها مسائل خلافية. هذا هو وصف الكتاب، يعني المسائل أو الأصول التي تناولها الكتاب المسمى تأسيس النظر لأبي زيد الدبوس. قلنا من أوصاف الكتاب أن الفروع المذكورة فيه ليست مخرجة من قبل المؤلف أو غيره من فقهاء عصره، وإنما هي منقولة عن الأئمة، وعليه فالتخريج في الكتاب لبيان أسباب الاختلاف. التخريج في هذا الكتاب المسمى تأسيس النظر في الأصل لبيان أسباب الاختلاف، لأنها منقولة عن الأئمة. الكتاب كما قلنا يمثل نوعين من التخريج، تخريج الفروع على الأصول وهو المعروف وهو الذي ندرسه الآن، وتخريج الأصول من الفروع وهو مسلك السادة الحنفية. أيضا منهج المؤلف كان وصفيا للغالب، بمعنى يذكر الأصل وأراء العلماء بشأنه دون أدلة أو ترجيح، يعني يذكر كما سيأتيكم في المثال، يذكر الأصل والخلاف الواقع فيه ثم بعض الفروع الفقهية المخرجة على هذا الخلاف في هذا الأصل، ولا يذكر أدلة ولا يرجح بينها. ثم إليكم نماذج من هذا الكتاب، أو يعني لما أذكر لكم نموذج منه فأعرف مسلك الكتاب وصاحب الكتاب. قال الفقيه، دائما الفقيه يراد بها في الكتاب الدبوسي نفسه. قال الفقيه أي أبو زيد الدبوسي. الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره أبو الحسن الكرخي. أبو الحسن الكرخي من علماء الفقه الحنفي، أن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره، هذا أصله. وبنى عليه بعض الفروع مثل نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم، وعلى هذا مسائل ذكر منها 12 فرعا أو 12 مسألة. المسائل 12 دول انبنى الخلاف في هذه المسائل على الخلاف في القاعدة التي سماها الأصل، إنما غير الفرض في أوله يغيره في آخره. الحقيقة إن أبا الحسن الكرخي اختلف مع شيخه أبي سعيد البردعي. المسائل أبو الحسن الكرخي يرى أن الخلاف في المسائل الاثنى عشرية وهي التي جلس فيها المصلي الجلسة الأخيرة قدر التشهد ولم يسلم، ثم حدث ما يفسد صلاته. واحد حنفي بيستفتيني ويقول لي والله أنا، أو حد بيسأله بيقول له أنا بصلي وصليت الأربع ركعات وجيت في الجلسة الأخيرة قبل أن أسلم حدث مني ما يفسد الصلاة، ماذا أفعل؟ هذا سؤال وجيه وممكن يحدث لنا ولكم. قبل أن يسلم جلس قدر التشهد اللي هي التشهد اللي الأول والثاني في الجلسة الأخيرة، وخرج منه ما يفسد الصلاة، هل يقطع الصلاة ويروح يتوضأ ويعيد، ولا تعتبر صلاته كملت؟ الإمام أبو حنيفة أخذا بهذه القاعدة، ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، بيقول له هب إنه قبل أن يدخل في الصلاة أو أول ما كبر نويت أصلي الظهر الله أكبر خرج منه ما يفسد الصلاة، يعمل إيه؟ يعيد الصلاة خلاص. أو حتى قبل الدخول في الصلاة حدث منه ما يفسد الصلاة، يبقى يتوضأ وياه. ليه؟ كذلك ما حدث منه قبل التسليم بعد جلوسه قدر التشهد يعتبر مفسدا للصلاة وتبطل صلاته، ثم يتوضأ ويعيد ويصلي من جديد. ليه يا إمام؟ قال لأن القاعدة المنصوصة عند الإمام أبي حنيفة أن ما غير الفرض، الكلام اللي خد به أبو الحسن الكرخي، الأصل عند أبي حنيفة أن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره. أبو يوسف ومحمد وهما من أصحابه قالوا لا، هو جلس قدر التشهد، وما دام جلس قدر التشهد وحدث منه ما يفسد الصلاة فصلاته كملت وتمت، صلاته كملت وياه وتمت. ليه؟ قالوا لأن التسليم ليس بفرض عندنا، التسليم السادة الأحناف عندهم السلام أو التسليم أو ما يقوم مقامه، وهو أفعال كثيرة، يعني تفعل أفعال كأنك يا لست في الصلاة، فده لابد وأن يخرج المصلي من الصلاة بصنعه. عند أبي حنيفة خروج المصلي من الصلاة بصنعه، سواء أكان بالتسليم أو بأفعال كثيرة تنافي الصلاة، هذا فرض عند يا الإمام. لكن الصاحبين قال لا، ما دام قد جلس قدر التشهد يكون قد تم صلاته وعليه فلا يعيد ولا يتوضأ، وصلاته صحيحة وأجزأت، لأن التسليم أو ما يقوم مقامه ليس بفرض. الخلاف بين الصاحبين وأبي حنيفة ولا لا؟ يبقى ده بيقول صلاته صحيحة وكملت، والتاني بيقول لا يعيد الصلاة. أبو حنيفة يرى أن التسليم أو ما يقوم مقامه فرض، يعني ما سلمش وحدث له ما يفسد الصلاة يبقى بطل الصلاة. ليه يا عمي؟ لأن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره، ماشي. إنما الصاحبان قال لا، ده التسليم أو أفعال شيء تنافي الصلاة ليس بفرض عندنا، وبالتالي يبقى إذا جلس قدر التشهد تكون صلاته قد كملت ولا يعيد من جديد، ماشي الكلام. طب الخلاف ده يا حضرات، إن بنى الدبوسي سار على أي مسلك، هل أخذ بالمنصوص عن أبي حنيفة ولا البردعي أخذ بالمستنبط ولا المنصوص؟ إحنا لما يبقى عندنا إيه يا ابني؟ أنت هنا؟ تانية إيه؟ أول مرة تيجي؟ تعليك إيه مواد؟ أسفل قواعد؟ لف بس من باب الرجال يلا. أولاً المنصوص عليه عند أبي حنيفة أن ما غير الفرض في أوله قاعدة منصوص عليها، غيره في آخره. شيخ البردعي بيقول هذا أصل غير منصوص عند الإمام وإنما مستنبط. ليه؟ قال لأنه لما بحثنا في المسائل الاثناشر الإمام قال تفسد صلاته، وما دام قال تفسد صلاته يبقى معناها إن إيه؟ معناها إنه ما فسد الصلاة إلا بترك فرض، ما فسد الصلاة إلا بترك إيه؟ وهو ترك الفرض إزاي؟ اللي هو التسليم أو ما يقوم مقامه، التسليم أو ما يقوم إيه؟ مقامه. كأن البردعي اعتمد على أصل مستنبط، وهو لما تصفح المسائل التي قال فيها الإمام وأفتى فيها ببطلان الصلاة وفساد الصلاة قال تفسد الصلاة لترك فرض، وهنا الفرض المتروك بالنسبة لمن جلس قدر التجاوز، الفرض المتروك هو التسليم أو ما يقوم مقامه، يبقى إذن السلام فرض عند الإمام. أبو الحسن الكرخي مع إنه شيخه لكن خطأ وقال له لا، أنا عندي أصل منصوص عليه وأصل مستنبط، بأيهما آخذ؟ آخذ بالمنصوص. المنصوص عليه عند الإمام في هذه اللي في القاعدة العامة أن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره، يبقى أنا آخذ بالقاعدة المنصوصة وأقول المسائل الاثنى عشر دول بطلت فيهم الصلاة لأنه حدث ما يفسد الصلاة أثناء الصلاة أو في آخر الصلاة، يبقى إذن ما دام حدث ما يفسد الصلاة في آخر الصلاة فكأنه حدث في أولها، وما غير الفرض في أوله غيره في آخره. ومن هنا الدبوسي يقول الأصل بناء على ما ذكره أبو الحسن الكرخي، يبقى الدبوسي مال لمين؟ للكرخي وليس للبردعي. الأصل بناء على ما ذكره أبو الحسن الكرخي أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره. كلام ده واضح؟ طيب نعم. أحدث الحدث مفسد للصلاة ولا مش مفسد؟ مفسد. عند صاحبين تمت صلاة. تمت الصلاة ما دام جلس قدر التشهد، لأن التسليم عندنا ليس بإيه، ولأنه لا نأخذ بالقاعدة، كملها لك، لا نأخذ بقاعدة ما غير الفرض في أوله غيره في آخره. كويس، احنا مع أبو حنيفة كلام دلوقتي. حنيفة هذه القاعدة عنده هو. نعم. وما غير الفرض في أوله غيره. نعم. أوجب التسليم بعد الحدث على المصلي، أو أوجب الخروج. يا من يا آدم خرج بالحدث. كان زمان شيخنا الشيخ جات في القواعد دي كان ينفعل من السؤال التافه أو السؤال اللي هو صاحبه مش مركز، وإذا كنا نخاف نسأله ما كانش السؤال يعني أنت دلوقتي لما الصلاة فسدت ما الداعي إلى التسليم؟ لما الصلاة عنده بيقول حدث منك حدث قبل أن تسلم يبقى صلاتك فسدت، هل الصلاة الفاسدة محتاجة التسليم؟ لا طبعا. طيب ما ليه؟ يا بني آدم لا. يا بني آدم هو بيقول إيه؟ أصل سيأتيك في مسألة أخرى الأصل في الأحكام التعبد أو التعليل. السادة الأحناف قالوا الأصل التعليل، الأحكام كلها معللة بعلة، وبناء على التعليل قال لك يقوم الله أعظم بدل الله أكبر، لأن القضية قضية تعظيم لله سبحانه وتعالى. فممكن تنوي أنت بتصلي نويت أصلي العصر الله أعظم. ليه؟ لأن الأصل عندهم إيه؟ التعليل. فالشافعية والجمهور قالوا لا، الأصل التعبد، ما دام تعبدنا الشارع بقوله الله أكبر يبقى يجب أن نكبر بهذا اللفظ أو نبدأ الصلاة بهذا اللفظ. فالقضية هنا التسليم أو ما يقوم مقامه. أنت الآن من كم يوم شفت واحد بيعني مخرج أو بتاع يعني بطيخ بيعمل إيه؟ بيطبق الفتوى بتاعة اللي قال إن تكلم في المحمول. لو حد طلبك في المحمول مكالمة مثلاً مهمة، اقطع الصلاة ورد على المحمول. فأخينا بيجيبها بالصوت والصورة على رأي اللي قال، خلى واحد يتصل بيه قايته الله أكبر وهو ساجد رن المحمول، راح ترك الصلاة ورد على المحمول. والله يا بنتي ده كلام تهريج. العبادة، الإمام مالك رضي الله عنه كان من أكثر الناس حرصا على العبادة، وكان يأخذ فيها بالأحوط. اللي بيجي كنا نصلي مثلا العشاء في الحرم والحرم المكي، يجي واحد يرن عليه، وحاليا أنا شفت كثيرين يرن عليه يطلع المحمول يبص فيه ويشوف هو مين وبعدين يطفي. دي كم حركة دي؟ بالله عليك أنا لما أبص فيك وأنت واقف في الصلاة وطلعت المحمول وقعدت تبص فيه ودست على أنك تصمته أو تغلقه أو غيره، أنا يخيل إن أنت مش في الصلاة، لأن دي حركات الأفعال الكثيرة يا حضرات مبطلة للصلاة. الحركات الكثيرة مبطلة للصلاة. فالإمام أبو حنيفة بيقول أنا عندي يسلم يتفعل أفعال. جماعة الشيعة كان هناك فارس مش بيقعد عشان يبين لك إنه هو خرج من الصلاة يضرب على يضرب على فخذه 3 ضربات أو 4 ضربات، يعني معناها أنا بفعل أفعاله إن أنا خرجت من الصلاة. يا بنتي التسليم أو ما يقوم مقامه، أكررها 10 مرات، التسليم اسمعي، التسليم أو ما يقوم مقامه عند أبي حنيفة فاضل، يعني لا تنتهي الصلاة إلا إذا سلمت أو فعلت أفعال كثيرة منافية للصلاة، يبقى خرجت من الصلاة. وده مبني على إيه؟ مبني على ما ذكره على الأصل المستنبط عند الإمام، وهو ما ذكره البرداعي أني لما قال بفساد الصلاة في المسائل 12 ما قالها إلا لأنه ترك فرضا، وما هو الفرض؟ هو التسليم أو فعل ما يقوم مقامه. كلام ده واضح؟ طيب إذن أبو زيد الدبوسي أخذ بالأصل المنصوص عند الإمام، وهو أن ما غير الفرض في أوله غيره في أنا بركز على الأصل ليه يا حضرات؟ تفضلي. نعم. أنت قصدتيها على التسليم فقط، بقول لك عند الإمام أو عند الحنفية عامة التسليم أو ما يقوم مقامه من أفعال كثيرة منافية للصلاة. يعني إذا لم يسلم عند الإمام وفعل أفعال كثيرة، يا واد يا مش عارف مين، كلمت البنت، كلمت الواد، كلمت أهو وقعدت تعمل حركات، تبص الصلاة انتهت. لأني كما قلت لكم كما سيأتي الأحكام الشرعية عند السادة الحنفية مبنية على التعليل، وانت بتسلمي لحظة، انت بتسلمي عشان تشعر الآخرين بأنك انتهيت من الصلاة، كذلك لو فعلت أفعالا تنافي الصلاة تكون كأنك سلمت. فهمتي؟ إذا لم يسلم وفعل أفعالا تنافي الصلاة فهو قد خرج من الصلاة عند الإمام بناء على ما استنبطه أبو سعيد البردعي. ماشي الكلام؟ وتكون صحيحة، ما دام لم يحدث ما يفسد الصلاة، ما دام لم يحدث ما يفسد الصلاة في صلاته وجلس قدر التشهد ولم يحدث ما يفسد الصلاة وسلم أو فعل أفعال كثيرة عند الإمام يبقى معناها صلاته صحيحة. قالوا بالمثال ما تستعجلوش، الأمثلة قد توضح هذا الأصل أكثر وأكثر، بعد ما أذكر لكم بعض الأمثلة هتفهموا إيه التخريج على الأصل أو إيه التخريج على القاعدة. نعم. هنا الإمام الدروسي في مسألة الصلاة أخذ بالنص وأخذ بالاستمرار. أنت ما كنتش مركز معي. القضية فيها أصلان، أصل منصوص عليه وأصل مستنبط، والأصلان وردا عن أبي الحسن الكرخي. خلص يبدو. والأصلان وردا عن أبي الحسن الكرخي وأبي سعيد البردعي. لو المخ هيشتغل هتفهم. ماشي؟ إنما موقوف عن العمل وفطران فول يبقى القضية يا. بالنسبة لإمام الحنيف لأنه يقول من ترك ركنا فقد بطلت صلاته مستنبط ولا مستنبط؟ من ترك فرضا مش ركنا هو مستنبط. هذا أنا برد على زميلك وكان المفروض تنتظر. من ترك فرضا تبطل الصلاة. أنت في مسائل 12 مذكورين، في من صلى وجلس قدر التشهد في الجلسة الأخيرة وحدث له ما يفسد الصلاة، ورد عن الإمام ما قالش فيها دي إن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، ورد عن الإمام بناء على ما ذكره البردعي إني تبطل أو تفسد صلاته. طب البردعي بيقول الله الإمام قال بفساد الصلاة أو بطلان الصلاة ليه؟ هل تبطل الصلاة إلا بترك ركن أو فرض؟ تبطل الصلاة بترك فرض، يبقى معناها المصلي هنا ترك فرضاً. طب فين الفرض اللي تركه؟ ما فيش حاجة تركها، ما هو جلس قدر التشهد، ما فيش حاجة تركها غير أنه لم يخرج من الصلاة بالسلام أو بأفعال كثيرة منافية للصلاة. كأنه هو لو سلم قبل الحدث صلاته صحيحة، لو فعل أفعال منافية للصلاة قبل الحدث صلاته صحيحة، لكن هو حدث له الحدث بعد ما كملت الصلاة وصلى الأربع ركعات وهو في الجلسة الأخيرة في التشهد الأخير حدث له ما يفسد الصلاة. فالمستنبط اللي استنبطه أبو سعيد البردعي بيقول لما قال في المسائل 12 بفساد الصلاة أو ببطلان الصلاة معناها إن ما تبطل الصلاة إلا لترك فرض. طب فين الفرض اللي ترك؟ فكر البردعي وقال هو ترك الفرض عند إذ يبقى السلام هو فرض، يبقى ترك السلام أو ما يقوم مقام. ده مستنبط ولا منصوص؟ مستنبط. المنصوص إنه الإمام قال هذا الأصل عنده أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، وبالتالي كل أمر تغير فيه الفرض في أوله كذلك إذا تغير في آخره. أضرب لكم مثال ثاني. واحد توضى وقاعد يصلي، وده سيأتي الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة. اتوضيت ماشي، بلاش اتوضيت، بحثت عن ماء فلم تجد فتيممت ودخلت في الصلاة، ودخلت في الصلاة لغاية صلى الأربع ركعات أو الثلاثة وفي الجلسة الأخيرة الحنفية اشتغلت. أشوف زميلتكم بتقول إذا وجد الماء بطل التيمم. طب الماء وجد أولا ولا آخرا؟ وجد آخرا، وجد آخرا. الشافعي بيقول عند الوضوء كان، عند التيمم كان فاقدا لمين؟ للماء، فهو تيمم بناء على أن الماء كان مفقودا ودخل في الصلاة. يبقى حتى لو جاءت المياه في منتصف الصلاة أو في آخرها فليتم، لأنه تيمم تيمما صحيحا وكان فاقدا للماء. أبو حنيفة قال لا، بلو حتى جلس الجلسة الأخيرة وقبل أن يسلم أو يقع الأفعال منافيا للصلاة وجد الماء، يفضح صلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة. ليه يا إمام؟ لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره. كلام يعني حقيقة اللي بيحكي ورا ولا هم مركز معايا ولا. نعم انتم بتاخدوا غياب؟ ما شاء الله، هذه اللي فالحين فيه. ما كانش الطالب يقعد مع أستاذه برغبته وانه حس انه مستفيد، والله مهما عمل. فالإمام قال لأنه هو في أول الصلاة يا سائلة، خليني شغلي، لأنه هو في أول الصلاة لو وجد الماء هيتيمم؟ لا، يبقى لابد أن يتوضأ. كذلك في آخر الصلاة وقبل أن يسلم أو يفعل أفعال منافية للصلاة إذا وجد الماء تفسد صلاته، لأن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره، فكأنه بادئ بداية من جديد يقطع الصلاة. يبقى احنا خرجنا الفرع على القاعدة ولا خرجنا الفرع على القاعدة؟ الخلاف اختلفوا فيه، هل ما غير الفرض في أوله؟ طبعا الشافعي لا يأخذ بهذه القاعدة، وهي ما غير الفرع الفرض في أوله يغيره في آخره، وإنما الشافعي قال حين تيمم كان تيممه صحيحا لأنه فاقد للماء، والعبرة بالفرضية والوجوب عند بداية الصلاة، فيتم صلاته ولا يقطعها حتى ولو كان في أثناء الصلاة. إذن هنا الفروع اللي ذكرها الشيخ، عندك كذا فرع. أول فرع، يبقى احنا قلنا الراجح ما سار عليه الدبوسي، وهو اقتداء بأبي الحسن الكرخي، بناء لأن الأصل عند الكرخي منصوص عليه وليس مستنبطا، ومن هنا سار على هذا الأساس. مثل لذلك بأمثلة، منها نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم، دي كلها فروع فقهية. المسافر إذا صلى الظهر أو العصر مثلا ركعتين ثم قعد قدر التشهد بعد الركعتين وقبل أن يسلم نوى الإقامة، يصليها كام لو أنتوا فاهمين؟ بعد ما أنت بتصلي جاية من سفر، أو أنت بتصلي وجاي من سفر، بعد ما صليت ركعتين وجلست قدر التشهد، طبعا جلوسك قدر التشهد تمت الصلاة عند الصحيحين، وجلست قدر التشهد، وبعد جلوسك قدر التشهد الله ده أنا هقعد 5 أيام هنا أكثر من 3 على رأي المالكية، يبنى أتم. تغيرت نيتك من السفر وهو القصر صلاة ركعتين إلى الإقامة، تعمل إيه؟ على رأي أبي حنيفة يصلي 4. ليه؟ لأن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره، فهو لو بدأ ناويا الإقامة، لو بدأ الصلاة ناويا الإقامة هيصلي 4 ولا 2؟ فيصلى أربعة، يبقى إذن كذلك لو نوى الإقامة بعد جلوسه قبل التشهد من الركعتين وقبل أن يسلم نوى الإقامة، يبقى يقوم يتم ويجيب ركعتين ثاني، لأن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره. نعم. عند الصاحبين، عشان برضو أربط الخلاف، عند الصاحبين لا، ما دام جلس قدر التشهد فصلاته قد تمت، ولا ويكتفي بالركعتين ولا يقوم ويأتي بركعتين أخيرتين، لأنه لم يقل بما قال الإمام، ولأن صلاته على نيته وهو مسافر قد تمت وكملت، وبالتالي لا يتم. نعم. أولا الترتيب، عند من قال إن الترتيب ليس ترتيبا، أنا تذكرت أيوة الظهر قبل العصر ولا بعديه؟ أنا صليت العصر، تذكرت أن صليت العصر ولم يبقى معي إلا أنا وفي داخل الصلاة. أنت الأول بتقول لي صليت العصر وما صليتش الظهر. العصر أنا أخذت الصلاة وتذكرت أني صليت العصر ولم يبقى علي إلا على هذه القاعدة، مفيش تغيير نيتي من العصر إلى المغرب وأصلي ثلاثة غير أربعة. يا ابني النية، أنت بتخلط بين الفروع مختلفة عما نحن فيه، لأن أنت الآن إنما الأعمال بالنيات، أنت دخلت في صلاة صلاة العصر وهي أربع ركعات، ها؟ فلتتم الأربع وبعدين انت بتقضي صلاه ولا بتعمل، يعني مش متخيل كلامك ده. بتقضي الصلاه، قضاء صلاه، يعني عليك العصر والمغرب. ذكرت ان انا صليت العصر وانا في داخل الصلاه. لا لا، فيما ارى الاحتياط في العبادات واجب، فينبغي ان تصلي وتبقى سنه بالنسبه لك نافله، ثم تنوي المغرب بعد ذلك. لأنه حاجة تانية، المغرب جهرية لو سمحتم، المغرب صلاتها جهرية ولا سرية؟ ما المفروض تعرف الفقه يا ولدي؟ المغرب جهري والعصر سري، فبينهما فارق وبينهما ده. حتى اللي قالوا في اقتداء الفائتة بالحاضرة قالوا لما يكون مغرب ما تقتديش بعصر، يعني مثلا بيصلي الإمام المغرب، المغرب ثلاثية والعصر رباعية، فتقتدي بالمثيل، تقتدي بالمثيل. وعموما ده خارج، عشان بس خلينا نركز في اللي احنا فيه، وبعد كده اسأل أي أسئلة فيما بعد فيما بين وبين. نعم. في القاعدة اللي احنا فيها، بناء على قاعدتهم وعلى أصل الإمام، ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره، فلا بد وأن يلتزم بما يلتزم به في أول الصلاة، يلتزم بما التزم به في أول الصلاة. في أول الصلاة المسافر لو سمحت، المسافر نوى أن يصلي ركعتين، خلاص؟ مدام نوى أن يصلي ركعتين صلى حتى جلس قدر التشهد الأخير، ولم يسلم ولم يفعل ما ينافي الصلاة، حدث له إن النية تغيرت، قال ده أنا هقعد شوية بتاع وأنا أجلس أكثر من المدة التي تقصر فيها الصلاة، فأنا المفروض أتم، يعمل إيه؟ قالوا لو نوى هذا، لو نوى الإتمام والإقامة في أول الصلاة، يصلي ركعتين ولا أربع؟ يصلي أربع، فما غير الفرض في أوله يغيره في آخره. آخره، ويقوم ويأتي بإيه؟ بالركعتين الباقيتين ويصلي أربعة. لكن يا ريت ما تبطلش الصلاة ويعيدها أربعة من الأول. نعم؟ لكن ما تبطلش الركعتين دول ما يبطلوش ويعيدها. لا لا، لأن هو بيعتبر أن الصلاة أولاً أصلاً لم تتم، ولم يحدث فيها ما يفسدها. خلاص؟ لم تتم ولم يحدث فيها ما يفسدها، فبالتالي تغيرت نيته إلى الإقامة، يبقى يكمل أربعاً عملاً بالقاعدة، لأن ما غير الأصل في أوله. يعني هو دخل في الصلاة وناوي ناوي يصلي أربعة، وبعدين حدث له إن هو في الجلسة الأولى بعدما جلس قدر التشهد، والله العكس ده لو سرنا على الأصل يبقى يمشي، لكن فيما يحضرني الآن لا. ليه؟ لأنه هو دخل على رباعية مقيم، دخل على صلاة ونوى أن يصلي، لأنه حتى كمان سيأتيكم اقتداء المسافر بالمقيم، اقتداء المسافر بالمقيم. لو أنا مسافر ودخلت خلف مقيم، ها؟ ينبغي علي أن أصلي أربعة، ينبغي علي أن أصلي أربعة، وبعدين بعدما نويت الرباعية. طيب هنا في تغيير، أنا أسألك سؤال، في تغيير في الفرض؟ ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره. يعني أنت مثلا تغيرت النية، يعني في أول الصلاة داخلة على أنك تصلي أربعة، فرض ما تغيرش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب جمال والله أنا جيت، احنا نجيب شاي والله يخليك، والله جيت لي دكتور عبد الحي على غير معاه في الاعداد بيشتغل لي. يلا خير ان شاء الله. طب هي الله يخليك والله العظيم، ربنا يعينك. السلام عليكم. خليك معايا شوي. المهم اللي الكلام الفقهي كثير يا حضرات، فخلوني أركز معاكم على ربط الفرع الفقهي بالقاعدة وتخريج الفروع على الأصول. احنا المهم فهمنا قضية اقتداء المسافر بمين، أو نية الإقامة للمسافر. إذا تغيرت نيته من ثنائية والمسافر إلى مقيم، قالوا على رأي الإمام أبي حنيفة يقوم ويأتي ويكمل الأربع، لأن ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره. عندكم المثل الثاني أو الذي مثل به ثانيا، اقتداء المسافر بالمقيم، إما أن يكون بعد خروج الوقت، وإما أن يكون قبل خروج الوقت. اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت يجوز ولا لا يجوز؟ ليه؟ الوقت خرج، ما دام الوقت خرج يبقى استقرت في نيته وفي ذمته الصلاة ركعتين ولا أربع. ولذلك لما انت مثلا ما تصليش الظهر وانت مسافره، ولا انت ما تصليش الظهر وانت مسافر وانتهى وقته ودخل وقت المغرب، تقضي الظهر كام؟ ركعتين، لان كان في وقت السفر، فانت تقضي على ما استقر في ذمتك. فهنا قالوا لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت. لماذا؟ لأنه بخروج الوقت تقررت الصلاة ركعتين في ذمته ولا يستطيع تغيير النية، لأنها استقرت في ذمته كام؟ ركعتين، ما يقدرش يغير النية ويقول لا أصليهم أربعة. ليه؟ لأنه الوقت قد خرج، وساعة وجبت عليه كان الواجب عليه ركعتين، فبالتالي لا يغير النية لأنها استقرت في ذمته. وعليه فلا يمكنه إتمامها بنية أو بإقامة أو غيرهما، حتى إنه يقضيها ركعتين إذا لم يؤدها في وقتها. يبقى إذن فرق اقتداء المسافر بالمقيم. لو جاءك فرق من الفروع الفقهية اقتداء المسافر بالمقيم، تقول إما أن يكون بعد خروج الوقت أو قبل خروج الوقت. إذا كان بعد خروج الوقت فلا يصح. لماذا؟ لأن نية السفر ونية الركعتين قد استقرت في ذمة المصلي، وبالتالي لا يجوز له أن يغير نيته، وإنما يصليها ركعتين. حتى ولو نوى الإقامة أو نوى يصلي أربعا نقول له لا، الوقت مدام خرج يبقى استقرت في ذمتك ركعتين، فلا يجوز لك الإتمام. ولذلك إذا لم يؤديها فقضاها يقضيها ركعتين. أما بعد، يا أخي خلينا أكمل الفكرة، أما قبل خروج الوقت فالوقت باقي، قبل خروج الوقت فالوقت باقي، بمعنى بمعنى أنه يصح له أن يقتدي المسافر بالمقيم ويصليها أربعا. ولذلك قالوا إن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت دخلت أو أنت دخلت خلف الإمام المقيم يبقى يجب عليك أن تلتزم بصلاة الإمام وتتم، ما تجيش بعد ركعتين وتقول ده أنا مسافر سلام عليكم وتيجي خارج من الصلاة. لا، ما دام دخلت والوقت باقي يبقى إذن يصح لك أن تصليها أربعا لبقاء سبب الصلاة وهو الوقت. لكن هناك سبب الصلاة كان ذهب ولا باقي؟ سبب الصلاة كان ذهب، ولأن صلاته قابلة للإتمام ما دام الوقت باقيا، لم تستقر في ذمته، لم تستقر ركعتين في ذمته لأن الوقت باقي. وما دام الوقت باقيا ودخل خلف الإمام المقيم فإنه يصح ذلك ويصليها أربعا تبعا للإمام، فيصير الإمام المأموم تابعا للإمام ويصلي أربعا، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. لما يخرج هذا على الفرق، المسافر إذا اقتدى بمقيم في آخر صلاته، المسافر إذا اقتدى بمقيم في آخر الصلاة ده حتى التشهد، يعني قبل أن يسلم، فإنه يصلي أربعا كما لو اقتدى به في أول الوقت. ما دام أنا دخلت في أول الوقت أصلي كام؟ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به يبقى أصليها أربعا. طب دخلت بعدما جلس الإمام في التشهد الأخير قدر التشهد ولم يسلم، يبقى أعمل ما أقولش لا أقوم أجيب ركعتين وأنا مسافر. نقول له لا يا حبيبي، ما دام الوقت باقي، ما دام الوقت باقي وسبب الصلاة الذي هو الوقت موجود وأنت دخلت في آخر الوقت يبقى يجب أن تقوم وتصلي أربعا، عملا بقاعدة ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره، لأنك لو دخلت مع الإمام في أول الصلاة هتصلي أربع ولا اثنين؟ هتصلي أربع. فكذلك إذا دخلت مع الإمام بعدما جلس في التشهد الأخير قدر التشهد وقبل أن يسلم دخلت معه يبقى عليك أن تتم أربعا ولا تصلي ركعتين ما دام الوقت باقيا. إيه الحضرات اللي ورا، مش عاجبكم المحاضرة ولا؟ لا، مش تعمل حساب الوقت هنا. في مسائل أخرى واحنا اشرنا اليها من المسائل المخرجه على هذا الخلاف. المساله الاولى قال الدبوسي على هذا مسائل، منها اي على قاعده واصل ما غير الفرض في اوله وغيره في اخره، من هذه مسائل: المتيمم اذا ابصر الماء، المتيمم اذا ابصر الماء، اظن الكلام واضح. صلى الاول قبل ان يدخل في الصلاه تيمم لعدم وجود الماء، وبعدما صلى الاربع ركعات وجلس قدر التشهد، وقبل ان يسلم او يفعل افعالا تنافي الصلاه جاءت المياه، يعمل ايه يا امام؟ قال يقطع الصلاه ويعمل ايه؟ ويتوضأ من جديد ثم يصلي. ليه؟ قال لي القاعده الاصل بتاعنا، لان ما غير الفرض في اوله يغيره في اخره، فهو في اول الصلاه في اول الفرض لو وجد الماء كان هيتيمم؟ لا يتيمم. ليه؟ لانه لا يصح التيمم مع وجود مع وجود الماء. طبعا عند الصاحبين لو خرجنا على خلاف الصاحبين نقول لا، ما دام جلس قدر التشهد حتى ولو لم يسلم فصلاته قد قبلت وصلاته صحيحه، يعني الصاحبان هنا اتفق مع الشافعي في انه لا تبطل صلاته ولا يقطع الصلاه، وان لان الصلاه قد قد كملت. وايضا ممكن ممكن يخرج على الثاني اللي هو على ما ذكره البردعي، وهو ان خروج المصلي من الصلاة بصنعه إما بالسلام أو بأفعال منافية فرض. ماشي؟ وما دام هو لا زال في الفرض ولم تنتهي الصلاة يبقى ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره. عند الصاحبين قالوا لا، ما دام جلس قدر التشهد وصلاته قد كملت وعندئذ لا يقطع الصلاة، وبالتالي صلاته صحيحة بالتيمم الذي فعله من قبل، لأنهم لا يأخذون بقاعدة ما غير الفرض في أوله يغيره في آخره. طبعا فيها تدخل في مقدمة الواجب وغيره في فرع آخر. المهم في أصل ثاني لمين؟ في صد 110 من تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وهو من الأصول التي وقع فيها الخلاف بين أبي حنيفة ومين؟ والشافعي. قال أي الدبوسي: الأصل عند أصحابنا يعني الحنفية أن القدرة على الأصل المبدأ قبل استيفاء المقصود من البدل ينقل الحكم إلى المبدل. القدرة، احفظوا القاعدة أو الأصل، القدرة على الأصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل ينقل الحكم إلى المبدل عند الإمام ولا ينقله عند الشافعي. ولذلك هذه لكم بمثال الماء، تيمم في أول الصلاة وإحنا عندنا الأصل المبدل هو الماء، والبدل هو التراب والتيمم، فهو تيمم في أول الصلاة لعدم وجود الماء، خلاص؟ وبعدين عمل صلى، ثم في الجلسة الأخيرة قبل بعد التشهد وقبل السلام وجد الماء. عند أبي حنيفة القدرة على الأصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل ينقل الحكم إلى المبدل. طب عند المبدل هو مين؟ الماء، يبقى اذا يقطع صلاته ويتوضا ويصلي. يبقى هذا الفرع مخرج على اصلين، هذا الفرع اللي هو المتيمم اذا ابصر الماء في اخر الصلاه يخرج على الاصل الاول عند الامام، وهو ما غير الفرض في اوله يغيره في اخره، يبقى تفسد صلاته ويتوضا ويصلي من جديد، ويخرج على اصل اخر وهو القدره على الاصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل. هو معنى قبل استيفاء المقصود من البدل، هل هو اكمل صلاته بالتيمم؟ يبقى اذا البدل هنا لم يكمل المقصود الذي هو الصلاه بالتيمم. وما دام القدره على الاصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل ينقل الحكم ينقل الحكم الى المبدل، وهو لم يتم الصلاه بالتيمم ووجد الماء في اخر الصلاه، يبقى ينتقل الحكم الى المبدل وهو الماء، نقول نقطع صلاتك واتوضا وصلي من جديد عند الامام. عند الشافعي لا، لم ياخذ بهذه القاعده وهي القدره على الاصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل ينقل الحكم، وانما الشافعي قال لا ينقل الحكم، القدره على ايه؟ الاصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل لا ينقل الحكم الى المبدل. ليه يا شافعي؟ قال لانه حين تيمم كان متيمما مع كان فاقدا للماء، وهو تيمم لان الماء غير موجود، فنستصحب حاله الاول وهو انه كان متيمما بفقدان الماء وصلى، يبقى لا يقطع صلاته حتى لو في الاثناء، لا يقطع صلاته وانما يتم صلاته صحيحه، لان القدره على الاصل المبدل لا ينقل الحكم قبل استيفاء المقصود من البدل، لا ينقل الحكم الى المبدل، وانما يستمر على البدل، لان الواجب عليه في الاول كان هو التيمم ولا الماء؟ كان هو في الاول كان فيه ماء، اتركز شوي، الواجب عليه في اول الصلاه كان هو التيمم لفقدان الماء، وعند فقدان الماء يجب عليه ان يتيمم ويصلي، وبالتالي لا ينتقل الحكم. هذا بناء على الأصل الثاني، بناء على الأصل الثاني وهي القدرة على الأصل القدرة على الأصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل ينقل الحكم عند الإمام، ولا ينقله عند مين؟ عند الشافعي. في فرع آخر وده يهم البنات حواء، المعتدة بالشهور إذا حاضت قبل تمام أشهر العدة فإنها تستأنف العدة بالحيض عند أبي حنيفة. لأن هنا عندي أصل وعندي بدل، الأصل هو الحيض والبدل هو الاعتداد بالأشهر، أربعة أشهر وعشرة إلى آخره. فإذا حاضت نقول هنا القدرة على الأصل المبدل وهو الحيض قدرنا عليه وتوجد الحيض قبل استيفاء العدة بالأشهر، يبقى ينقل الحكم إلى المبدل عند الإمام وتعتد بالحيضات، ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار. هذا عملا بمين؟ بالقاعدة، لأن الحيض هو الأصل في العدة وهو المبدل، والاعتداد بالأشهر هو البدل، والقدرة على الأصل المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينقل الحكم عند الإمام أبي حنيفة إلى المبدل عملا بالقاعدة. كذلك المعتدة بالحيض، المعتدة بالحيض إذا أيست، الآيس الأصل فيها الحيض ولا الأشهر؟ الأشهر اللي ما أصلاً لكن هنا جاءتها العدة، هي أصلاً آيس، يبقى كأن الحيض في الآية سياه يعتبر بدلا، والأصل فيها هو مين؟ هو الأشهر. يبقى نقول إيه؟ مدام قدرت على الأصل الذي هو إيه؟ يبقى القدرة على الأصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل ينقل الحكم إلى الله المبدل، وتعتد بالأشهر. هذا هو المخرج على القاعدة. وقلنا عند الشافعي في هذا لا ينقل القدرة على الأصل المبدل، لا ينقل الحكم القدرة على الأصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل لا ينقل الحكم إلى المبدل. وعليه فالمعتد بالشهور عند الشافعي إذا حاضت قبل استيفاء العدة فاستكمل عدتها بالأشهر. يعني الشافعي لم يأخذ بهذه القاعدة، فالذي تعتد به يبقى تسير عليه. فالمعتد بالشهور إذا حاضت قبل استيفاء العدة تستكمل عدتها بالأشهر، والمعتد بالحيض إذا أيست قبل الاستيفاء تستكمل بالحيض، أي تقدر الحيضات الثلاث. حيضات الثلاث كم شهر؟ يقدر مدة الحيضات الثلاث، وعلى هذا أيضا مساء. ذكرنا المتيمم إذا وجد الماء، ده واضح ولا فيه غموض؟ طيب يبقى لا نكرره مرة أخرى. هذا ويمكن تخريج هذا الفرع عند الحنفية اللي هو المتيمم الذي أبصر الماء في أثناء صلاته وقبل التسليم بعد الجلوس قدر التشهد، وقبل أن يسلم عند الحنفية وخرج على أصله، ما غير الفرض في أوله وغيره في آخره. يبقى في الأصلين يقطع الصلاة ويتوضأ ويصل، سواء على قاعدة ما غير الفرض في أوله وغيره في آخره، أو على قاعدة القدرة على الأصل المبدل قبل استيفاء المقصود من البدل ينقل الحكم إلى المبدل عند أبي حنيفة. يبقى فرع المتيمم إذا أبصر الماء أثناء الصلاة أو آخر صلاته بعدما جلس قدر التشهد، ما الحكم؟ أتخرج هذا على أصلين وتبين الخلاف. عند الصاحبين لا تفسد صلاته، وصلاته صحيحة. ليه؟ لأن عندهم أولاً الخروج من الصلاة ليس بصنع المصلي، ليس بفرق، وما دام قد جلس قدر التشهد يكون قد أكمل صلاته، وبالتالي لا يقطع صلاته ولا يتوضأ من جديد ولا يعيد، فقد تمت صلاته. وطبعا يعني اعتمدوا في ذلك على بعض النصوص. الكتاب الثاني، احنا انتهينا الآن من الكتاب الأول وهو كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. الكتاب الثاني تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الذي يبنى بأبي الله المناقب. أولا، الكتاب نشر أول مرة فيما يعلم عام 1382 هجرية الموافق 1900. ايه الحكاية؟ هنا في ثلاث اقسام، في اصول فقه، وفي فقه مقارن، وفي فقه مذهبي. مين مش معاه بعد اذنك؟ ندخل الحمام على بال ما يخلص. في سياسة شرعية معاك هنا، سياسة شرعية ليس خاصة، ها؟ تخريج الفروع على الأصول، كما قلت لكم نشر عام 1962 بتحقيق الدكتور محمد أديب صالح، وأعاد نشره أيضا محققا عدة مرات، أو محققه أعاد نشره عدة مرات مع زيادات يسيرة، والكتاب هو الموجود الآن في السوق. الكتاب يعتبر من الكتب المتبحرة في تخريج الفروع على الأصول، يعني ذكر في هذا الكتاب الخلافات في الفروع الفقهية وربطها أو خرجها على القواعد الأصولية، و اهتم في العناوين، يعني عنوان لهذا الكتاب الزنجاني عنوان له بعناوين الفقه، يعني بدأ بالطهارات وانتهى بالكتابة وكتب الفقه المعروفة. المهم يعني عنوان لكتابه ليس كبعض الأصوليين الذين عنوانوا وبدأ بالحكم كالتمهيد مثلا وانتهى بالاجتهاد، لا، ده عنوان لكتابه بإيه؟ بالفروع الفقهية، فبدأ بالطهارات وانتهى بالكتاب. الشيخ بيقول إن كتابي هذا لم يسبقني فيه أحد، يعني بيقول لم يتصدى لهذا العلم بمثل ما فعلت، يعني عايز يقول إن أنا سبقت الجميع ولم يسبقني أحد بالكتابة في هذا التخريج. نقول والله إن كنت تقصد الكتابة بمعنى وضع العناوين بالمسائل الفقهية والأبواب الفقهية والإكثار من المسائل الأصولية أو القواعد الأصولية فأنت في هذا صادق، لكن لو كنت تقصد مطلق تخريج أن لم يسبقك أحد في التخريج فنقول يقدح في كلامك هذا يا كتاب تأسيس النظر بأبي زين الدبوس. إحنا حين شرحنا وذكرنا أمثلة تأسيس النظر فيه تخريج ولا مفهوش؟ فيه تخريج، يبقى إذا سبقك الدبوسي في كتابه تأسيس النظر في التخريج المطلق، لكن في نوعية الكتابة وكونك أكثرت من المسائل والقواعد الأصولية وأنك عنونت لكتابك بالمسائل الفقهية كالطهارات وغيره فهذا لن يسبقك فيه أحد. كان منهج المؤلف يذكر المسائل الأصولية أو الفقهية التي ترد إليها الفروع ويذكر وجهات نظر المختلفين بشأنها ثم يبين الفروع التي اختلف فيها الفقهاء بناء على الخلاف في الأصول أو في القواعد الفقهية. أيضا كما قلنا رتب الكتاب ترتيبا فقهيا، فبدأ بيه كتاب الطهارات وانتهى بمسائل الكتابة. أيضا الكتاب تضمن 31 موضوعا فقهيا، هي مجموع الكتب والمسائل الفقهية. ضمن هذا الكتاب أيضا ضمن هذه الكتب والمسائل 95 أصلا أو مسألة أصولية، يعني ذكر الموضوعات الفقهية 31 موضوع فقهي. ضمن هذه الموضوعات الفقهية اللي احنا قلنا بدأ بالعناوين الفقهية، ضمن هذه ذكر القواعد والمسائل الأصولية التي يتخرج عليها الفروع الفقهية. طبعا هذا الكتاب احنا قلنا تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي شامل نوعين من التخريج، تخريج الفروع على الأصول وتخريج الأصول من الفروع. هذا الكتاب عشان صاحبه شافعي متوفى 656، هذا الكتاب اقتصر على نوع واحد من التخريج هو تخريج الفروع على الأصول، وكان شيخنا الشيخ جاد الله يرحمه كان يدرس لنا نماذج من هذا الكتاب ومن التمهيد الإسنوي، لأن كل منهما قد خرج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية. طبعا المسائل التي تناولها الكتاب كثيرة، ما بين مسألة وكتاب، يعني بدأ بكتاب الطهارة والتيمم ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصوم ثم الحج ثم البيوع، وبعدين مسائل، مسألة الربا، مسائل الرهن، مسائل الوكالة، مسائل الإقرار، مسائل الغصب، مسائل الإجارة، مسائل الشفعة، مسائل المأذون، مسائل النقد، وبعدين قاعدة جامعة وفيها مسألة واحدة، كتاب النكاح، مسائل الصداق، مسائل اختلاف الدارين، مسائل الطلاق، مسائل الرجعة، مسائل النفقات، كتاب الجراح، كتاب الحدود، كتاب مسائل السرقة، كتاب السير والجهاد، مسائل الإيمان. يعني مجمل هذا الكتاب أنه جمع في العناوين بين الكتب والمسائل، يا كتاب كذا يا مسألة كذا. نعم، يعني الكتاب صار فيه 7 أسئلة أنت طالبة دراسات عليا، لا تسأليني عن إيه اللي نحفظه وإيه اللي ما نحفظوش، لأن المفروض اتجاهي للعلم وليس للامتحان. من جاء للعلم إن شاء الله نجح بتفوق. فكل ما يقال وكل ما يكتب مهم ومطلوب، ولا تسألوا عن أشياء تبنى لكم. إذن عناوين الكتاب، عناوين الكتاب وعناوين موضوعات الكتاب متعددة وليست واحدة، منها ما يسميه كتابا ومنها ما يسميه مسألة. أيضا لم يكن الكتاب خاصا بتخريج الفروع عن الأصول المعروفة بالاصطلاح، بل تضمن قواعد وضوابط فقهية أخرى. يعني هناك شمل بين نوعين من التخريج، ده نوع واحد هو تخريج الفروع عن الأصول، بس أضاف إليه حاجات فقهية، قواعد وضوابط فقهية مثل القطع والضمان لا يجتمعان، وهل اليد الناقلة معتبرة في وجود الضمان أو لا. أيضا قواعد أصول الفقه عند المؤلف تتناول الأدلة الإجمالية كالكتاب فالسنة فالإجماع فالقياس. لأن يا حضرات لما تيجي تعرف أصول الفقه، زمان عرفه الإسنوي ومن قبله البيضاوي بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحيث المستفيد. لما عرف الأصول صاحب كتاب تيسير التحرير، قال هو القواعد التي تساعد الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. طب القواعد، هل الأدلة الإجمالية تدخل في القواعد ولا ما تدخل؟ هنا بيأكد الزنجاني أن الأدلة الإجمالية في الكتاب والسنة فالإجماع فالقياس تدخل في مسميات القواعد. هناك فرق يا حضرات بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. الدليل الإجمالي لمحل بحث الأصولي الذي يقوم بجمع الأدلة الإجمالية هو ما هو متخصص في الأصول، إنما الأدلة التفصيلية محلها كتب الفقه والفقيه والذي يبحث فيها. وضربنا مثالا وقلنا لما نقول لك حكم الصلاة كرجل فقيه تقول لي استنى لما شوف الدليل التفصيلي، هذا ربنا بيقول وأقيموا الصلاة، يبقى أنت كفقيه بحثت فيها في الآية وهي الدليل التفصيلي. طيب أقيموا الصلاة أمر، كل أمر الوجوب دي قاعدة أصولية، يبقى أخذها الفقيه كالكبر الذي يتعدى عليه الحكم. يعني لا يمكن أن يستنبط وجوب الصلاة إلا إذا قال إن القاعدة عند علماء الأصول إن كل أمر المين للوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة. فالأدلة الإجمالية يا حضرات هي محل بحث الأصولي، الأصولي يستقرأ الكتاب فالسنة فالإجماع إلى آخره، فيستقرأ الكتاب فيستخرج منه قاعدة تقول كل أمر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة، يستقرأ الكتاب والسنة فيجد كل نهي للتحريم، جميع المناهي أو جميع النواهي بتفيد التحريم إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة، وهكذا. فهذا الشيخ في كتابه أشار إلى أن الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها تعتبر من أصول الفقه أو من القواعد الأصولية. طبعا عندك أو عندك من هذه الأدلة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا؟ الاستدلال بالمصالح المرسلة أو المستندة إلى كل شرعي، الاستدلال بالاستصحاب، الاستدلال بقول الصحابي على انفراده، كل دي أدلة شرعية إجمالية مختلف فيها، كونه تعرض لها يبقى معناها داخلة في القواعد الأصولية. عندك أيضا ما جاء في الكتاب المسائل الأصولية قد وزع على الموضوعات الفقهية، لأنه جعل العناوين كما سبق عناوين الموضوعات فقهية، الطهارة، الحج، النكاح، الطلاق إلى آخره، فوزع القواعد الأصولية ضمن هذه الأبواب الفقهية، و يعني كأن لم يعنون بالقواعد الأصولية في كتابه، وإنما عنون بالفروع الفقهية والكتب الفقهية وضمن القواعد الأصولية ضمن هذه الفروع. وطبعا هتعرفوا هذا من خلال المثال. كان لنا زمان أستاذ شرقاوي كان دائما له قاعدة كلمة باسم منطق، يقول بالمثال يتضح الحال، صلوا على النبي اللهم صل عليه. فلما اجتمعنا في أم القرى وأنا كنت لسه رايح جديد، وطبعا عضو هيئة التدريس وهو عضو هيئة التدريس، قال لي ده أنا درست في أسيوط ودرست لفلان، أنا درست لك. قلت له أذكرك بحاجة أهم، بالمثال يتضح الحال، صلى على النبي اللهم صل عليه. طبعا كانت فرحته غامرة، لأنه الإنسان يفرح لما يلاقي تلميذه بيجي زميله ويعني فطبعا إن شاء الله كلكم هتبقوا أساتذة ولكم زملاء تفرحوا بيهم. فإحنا الآن بنكرر نقول بالمثال يتضح الحال، صلوا على النبي اللهم صل عليه. فمثلا المسألة الأولى اللي هي من كتاب الطهارة ذكر فيها الأصل في العبادات، هل هو التعليل ولا التعبد؟ ودي ستأتي. يعني ضمن باب الطهارة أو كتاب الطهارة ذكر فيه قاعدة أصولية، وهي هل الأصل في الأحكام الشرعية التعبد ولا التعليل؟ خلاف الشافعي والجمهور قالوا الأصل التعبد، وأبو حنيفة قال الأصل وانبنى على هذا خلاف فقهي. الكتاب أيضا لم يكن مستوعبا للفروع الفقهية ولا لكل أبواب الفقه، وإنما اقتصر على أمهات المسائل الخلافية، يعني ذكر أمهات المسائل الخلافية في الفقه ولم يستوعب. المؤلف كان حياديا في الغالب، يعني لم يتعصب لمذهب ولم ينتصر لمذهبه الشافعي إلا نادرا، كما أنه لم يتطاول على المخالفين له، بخلاف ما سيأتي في التمهيد للإسنوي تطاول على مخالفيه وخاصة الإمام النووي. والإمام النووي هو من هو من صلاح وعلم وتقوى، لكن كان لما يلاقي النووي يخالفه يقول وقد أخطأ النووي أو جانبهم، يعني كان يتطاول على النووي كثيرا في كتابه التمهيد. أيضا اقتصر المؤلف عند عرضه للأصول المختلفة فيها على مذهبي الشافعي وأبي حنيفة، ده مهم جدا. هناك كما تلاحظون في كتاب تأسيس النظر لأبي زياد الدقوسي تعرض للخلاف بين الحنفية أنفسهم، سواء كان بين أبي حنيفة وصاحبيه أو بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أو بين أبي يوسف أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلى آخره، وتعرض للخلاف بين الحنفية والمالكية. يبقى هناك كان في توسع في التعرض لمين؟ للخلاف في المذاهب. هنا اقتصر الخلاف الزنجاني على الخلاف بين الشافعي وهو شافعي ومين؟ وأبي حنيفة، ولم يذكر غيرهما من أصحاب المذاهب الفقهية المشتهرة إلا في مسألتين ذكر فيهما الإمام مالك، الأولى في المسألة الرابعة من كتاب الطهارة ذكر فيها موافقة مالك لأبي حنيفة في أن الواو لمطلق الجمع. الواو فيها خلاف، هل هي لمطلق الجمع أو هي عاطفة أو إلى آخره، فمالك وافق أبو حنيفة في قاعدة الواو هل لمطلق الجمع أو لا، اتفق معه في هذا الأصل على أن الواو لمطلق الجمع، حتى قال بوقوع الطلاق الثلاث قبل الدخول في من قال لغير المدخول بها طالق وطالق وطالق. يبقى مالك هنا وافق أبو حنيفة في أن الواو لمطلق الجمع، يبقى لو عدد تطلق ثلاث غير المدخول بها، خلافا لمن قال إن بالطلقة الأولى بانت يبقى تقع الطلقة على غير محلها، ما في خلاف فقهي. المهم الإمام مالك وافق أبو حنيفة في هذا الفرق. ايضا المسألة الثانية من كتاب السير والجهاد المتعلقة بموافقة مالك لرأي الشافعي في القول باختصاص اللفظ العام بسببه إن ورد على سبب خاص. أنت عندك في الأصول زمان مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، ورأي الجمهور قالوا يا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنا الإمام مالك وافق الشافعي في القول باختصاص اللفظ العام بسببه، يعني يحمل اللفظ العام على السبب الخاص إن ورد فيه سبب خاص. بعد ذلك ننتقل إلى المهم وهو نماذج مختارة من كتاب الزنجاني أو كتاب تخريج الفروع عن أصول الزنجاني. اختصاص اللفظ العام بسببه، يعني العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ماشي. هو الأصل فيها أن نقول موافقة الشافعي المالك، لأن المالك تلميذ الشافعي، لكن إحنا عشان الكتاب صحب شافعي، وأن الشافعي هو أول من دون في علم أصول الفقه كتابا مستقلا بذاته وهو كتاب الرسالة، فمن هنا يتقدم لأننا لسنا في الفقه وإنما في أصول الفقه، فعند الأصول نقول الشافعي هو الذي اتبع. وسيأتيكم أن الشافعي كثير من المالكية من أصحاب مالك أخذوا بالقواعد الأصولية التي أتى بها من الشافعي في كتابه الرسالة، خلافا لبعض المسائل التي أخذت مذاكرة. وإحنا تناولنا هذا ولا لا، لما قالوا هل الأمر المطلق المجرد على القرينة يحمل على الفور ولا على التراخي عند مالك؟ طيب يحمل على الفور، هل نص الإمام مالك على ذلك ولا أخذ مذاكرة؟ يعني استنبطوه من قوله بوجوب الحج على الفور، ما دام قال في الفرع الفقهي بأن الحج يجب على الفور يبقى معناه الأمر في قول الله تعالى والناس ولله على الناس في البيت يحمل على الفور ما دام مجرد على القرينة. وأنا أميل إلى هذا على فكرة، أن الناس يقول لك ما دام أبو حنيفة قال على التراخي يبقى ما خلينا نحج إن شاء الله السنة القادمة أو اللي بعديها أو إلى آخره. طب أنت قادر هذا العام ولا مش قادر؟ قادر، ما دمت أيسرت في عامك هذا ولم توجد موانع أرى أنه يجب عليك الحج على الفور، لأنك لن تضمن حياتك هل تعيش للعام القادم أو لا تعيش، والمبادرة بالطاعة وفعل الواجب أولى من التأخير. فنقول نرجح أن الحج يجب على المكلف المستطيع القادر، يجب عليه على الفور. نعم. يعني مثلا لما سألوا الصحابة عن إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضعنا منه لم نجد ده لم نجد ما نشرب، أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه، هذه اللي خاصة بالجواب. وبعدين أتى يا الحل ميتته، يبقى هنا أتى بجواب عام ولا خاص؟ جواب عام. أنا بمثل فقط لكن ليس التمثيل خاص بهذا، أنا بمثل إني قد يأتي الجواب أعم من السؤال. الإمام مالك والشافعي نقل عنهم في بعض الأمور أن العبرة بخصوص السبب. لما الأعرابي وقع أهله في نهار رمضان وجاء قال له هلكت وأهلكت يا رسول الله، قال له ما أهلك؟ قال له وقعت أهلي. في نهار رمضان. فقال له عليك يا الحديث الشهير اعتق رقبة، قال له لا أجد، قال له صم شهرين متتابعين، قال له هل أصابني ما أصابني إلا من الصوم، قال له أطعم 60 مسكينا، قال له ما عندي ما آه. فأتى له بها أو أتي له بها بوعاء فيه تمر، وقال له خذ تصدق به، قال له ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. اللابة هنا الحجارة السود، وإن شاء الله ربنا يكرمكم تروح المدينة يحدها من الشرق جبل ومن الغرب جبل، فالحجر الأسود يطلق عليه لابة، فما بين لابتيها والآن تطلق عليها الحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة الغربية اللي هي اللي هي عند الحجارة السود، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أطعم إياه أهلا. فهو القصة خاصة بأعرابي بواحد، هل الحكم هنا يختص بسببه اللي هو وقع فيه ولا يعم؟ هنا يعم، لأن كل من وقع في نهار رمضان حتى لما جاءوا عندما يسمى بتخريج المناط أو تنقيح المناط قالوا الله كونه أعرابي هل يؤخذ في العلة؟ قالوا لا. طب كونه وقع أهله هل يؤخذ في العلة؟ قالوا لا، لأن لو وقع أجنبية برضو الحكم أشد أو الحكم زيه. ها يعني المهم فضلوا ينقحوا لغاية ما وصلوا إلى أن العلة هنا مطلق وقاع، مطلق وقاع في نهار رمضان، سواء كان وقع زوجه أو أجنبية، وسواء كان أعرابيا أو ليس بها أعرابي إلى آخر هذه الأمور. المهم ففي هذه المسألة مالك وافق الشافعي في أن في القول باختصاص اللفظ العام بسببه إن ورد على سبب خاص. قلنا النماذج، ذهب الشافعي أدي نص من نص الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول، ذهب الشافعي وجماهير أهل السنة إلى أن الطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك والعتق والحرية وسائر الأحكام الشرعية ليست من صفات المعاني، ليست من صفات الأعيان والمحال المنسوبة إليها، بل أثبتها الله تعالى تحكما وتعبدا غير معللة. يبقى عند الشافعي والجمهور الأحكام الشرعية معللة ولا غير معللة؟ غير معللة، أثبتها الله تعالى تعبدا وتحكما. ولذلك سيدنا عمر لما راح يقبل الحجر قال يا والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نفس رجم إبليس أو رجمه حجر الثاني، حجر يرجم وحجر يقبل، والعملية أمر تعبدي، مش معناها إن أنت تروح متغاظ مرتك تعبك ولا عيالك عاملين لك مشاكل ولا حد تقول الشيطان هو ابن 60 في 70 هو ده، وتمسك بالحجر الله الكبير وتضرب في الشخص أو بالجزمة. ما في ناس بيعملوا كده، يبقى غضبان وثابت الشيطان هو ده رمز، ده رمز. والرجم بحصى يعني كالحمصة وأقل من الفول. المهم يبقى عند الشافعي والجمهور الأحكام الشرعية غير معللة، بل شرعها الله تعالى تعبدا وتحكما. عند السادة الأحناف، أنا أقول لكم ملخص الخلاف في الأصل، عند السادة الأحناف يقولوا وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة من علماء الأصول إلى أن الأحكام الشرعية صفات للمحال والأعيان المنسوبة إليها أثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد. يعني كأن الشارع يصدق يشرع الأحكام من أجل تحقيق مصالح العباد. هو بالتأكيد سبحانه وتعالى لا يشرع إلا ما فيه مصلحة، ربما تجد في الظاهر فيه مضرة، لكن لو علمت الغيب لعرفت أن في التشريع مصلحة، فهي شرعت معللة بمصالح العباد لا غير، كما أن الحسن والقبح والوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة من صفات الأفعال التي تضاف إليها. رجع للأشياء المذكورة، حسن والقبح والوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة من صفات الأفعال التي تضاف إليها، يعني يضاف إليها كل الأحكام معللة. ليه حسن؟ ليه قبيح؟ ليه محظور؟ ليه واجب؟ ليه مندوب؟ كله عند السادة الأحناف معللة بعلة. إذا كان الأمر معللا بعلة يبقى ينفع فيه القياس ولا منقص؟ إذا وجدنا العلة نلحق غير المنصوص بالمنصوص. ما دام الأحكام الشرعية عندهم معللة بعلة، إذا ما وجدنا العلة في أمر آخر غير منصوص على حكم فيه نلحق غير المنصوص بالمنصوص ما دام العلة موجودة. هذه معنى كلام السادة الأحناف. طبعا في كلام كثير شرحا لهذا الأمر، ننتقل إلى طبعا كل واحد منهم استدل بأدلة، وبنى على هذه المسألة أو بني على هذه المسألة 11 مسألة مختلفا فيها، منها الماء يتعين لإزالة النجاسة عند الشافعية. تشوف التعليل هنا بيقول كما أن الحسن والقبح والوجوب والحظر والندب والكراهة من صفات الأفعال تحتج بذلك بالقياس الشرعي بناء على قاعدة التحصيل. هل الأحناف يأخذون بقاعدة تحسين التقدير المعتزلة ولا لا؟ لا لا، الأحناف لا يأخذون، ده مختص بها المعتزلة. طيب إزاي هم أصلا يستدلوا بدليل لا يقولون به؟ فين أصلي في القاعدة؟ الأصل الأحكام الشرعية تعليل فيك. لا، هو يعني احتياجهم في مسألة قياس الشاهد على الغائب بناء على قاعدة تحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة، هو بيعضد مذهبه أو بيعضد من الأصل التعليم بناء على القياس الذي يأخذ به المعتزلة، هو قياس الشاهد على الغائب. ودي مسألة أصولية بناء قاعدة، وزعموا أن شرع الحكم لا لمصلحة العبث وسفه، والعبث قبيح عقلا. هذا هو كلام المعتزلة. ربما يكون في هذه أخذوا بالله، نرجع لها ونتثبت منها، ربما يكون في هذه أخذوا برأي المعتزلة في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، يعني ما حسن الله أمرا إلا لعلة وما قبحه إلا لعلة، ونتأكد منها إن شاء الله في كتب الأصول. بارك الله فيك. الحسن، ذكرتني بهذا، الحسن يبني عند الجمهور ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. أما عند المعتزلة فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، فالفارق بينهما يبني هو التقبيح والتحسين العقليين. هل هنا، خد بالك، واحتجوا في ذلك بقياس الشارع الغائب بناء على قاعدة التحسين والتقبيح، هل قالوا التحسين والتقبيح العقليين ولا أطلقوها؟ نعم ده المعتزلة. المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه ها العقل والقبيح ما قبحه العقل، لكن الجمهور من أهل السنة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه ها الشرع. ولذلك لما يجي واحد يقول هذا الكتاب حسن وجميل بناء على هواه هذا مجنون. نعم المدى الآخر الذي يقول ليس معللا منه الشافعي وجماهير الأصوليين الذين يقولون بتحسين التقبيح الشرعي، يا ابن التحسين والتقبيح الشرعيين غير الحكم هل يعلل ولا تعبدي، دي مسألة أخرى. هو بيستدل بناء على أصل الذين قالوا من الأحناف. ما أنت العالم ممكن يأخذ بأصل القاعدة ولكنه في التفريعات لا يأخذ بها، وزي ما قلنا في الفقه لما الإمام مالك يقول إن اليقين لا يزول بالشك يأخذ بالقاعدة، لكن يجي عند فرع فقهي عندما يشك إنه أحدث أو لا قال لك الشك ينقض الوضوء. ليه؟ لأنه رأى أن المقام مقام ربوبية وأنه واقف بين يدي الله تعالى، يبقى ينبغي أن يكون متأكدا من الطهارة. فمش معنى إن هو يقول بالتحسين، جمهور أهل السنة يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين يعني كل مبني على الشرع، إنه معناها إنه الأحكام عنده معللة. أنا أقول بالتحسين والتقبيح، خد بالك يا ابني، أقول بالتحسين والتقبيح الشرعيين لكن الأحكام عندي تعبدية. الأحكام عندي يعني شرعها للتعبد، يبقى أقف عند العبادة ولا يصح أن ألحق غيرها بها. وهذا طبعا في هذا رأي صحيح الحنفية، وإن كان فيه متسع يخلينا نتوسع ونلحق شيء بشيء. وما دام النجاسة عند الشافعية ونوافقها من الجمهور النجاسة لا تزال إلا بالماء الطاهر المطهر، عند الحنفية قالوا في الخل ينفع بل هو أوقع في إزالة لأنهم استخدموا العقل. ماشي. المهم الماء يتعين لإزالة النجاسة عند الشافعي رضي الله عنه، ولا يلحق غيره به تغليلا للتعبد. يبقى الشارع لما أمرنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أمرنا الشارع بالوضوء بالماء الطاهر إلى آخره، وأمرنا بإزالة النجاسة بالماء الطاهر المطهر. ما دام أمرنا وتعبدنا بهذا يبقى نقف عند التعبد ولا نلحق غيره به. أبو حنيفة بيقول يلحق بالماء الطاهر المطهر كل مائع طاهر مزيل للعين والأثر. سادة الأحناف لأن الأصل عندهم التعليم. طب الشارع أمرنا بإزالة النجاسة بالماء الطاهر المطهر، ليه؟ من أجل أن الماء مائع ومزيل للعين والأثر. يبقى العلة في كون الشارع تعبدنا بإزالة النجاسة بالماء الطاهر المطهر أنه مائع ومزيل للعين والأثر، يبقى ألحق به كل مائع طاهر مزيل للعين والأثر. طيب الخل طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. مائع ولا مش مائع؟ مزيل للعين والأثر ولا غير مزيل؟ بل قالوا في إزالته للعين عين النجاسة وأثرها أقوى من الماء. ومن هنا السادة الأحناف يقولون بجواز إزالة النجاسة بكل ما هو مائع طاهر مزيل للعين والأثر، كالخل أو الماء المخلوط بالصابون اللي بيسموه الأجناف أو غيره. لأن تخريج على القاعدة ليه؟ لأن الأصل في الأحكام الشرعية عندهم للتعليل، وهنا ما دام العلة موجودة وهو كونه مزيل للعين والأثر وطاهر يبقى يلحق غيره به. أما الشافعية يبقى خلق فيها أدب في السؤال. أما الشافعية فهم يقولون إن الأصل التعبد، وبالتالي لا يصح أن يلحق غير الماء الطاهر المطهر به حتى وإن كان أوفخ لإزالة النجاسة، لأن الشارع أمرنا بإزالة النجاسة بالماء يعني تعبدنا به، والأحكام عندنا الأصل فيها التعبد، فلا يصح أن يلحق غير به. يعني ما ينفعش أن أقول مثلا أجيب حكم شرعي، ولا زي اللي قالوا هينقلوا الكعبة والحجر والذي منه ينقلوه في مكان ثاني ويطوفوا حوله. العبرة ما هي أشياء، العبرة تعبدنا بالطواف حول الكعبة في مكان ما، هذا مخصوص متعبد به. ما جيش أقول كل حجر يقبل قياسا على الحجر الأسعد اللي في الكعبة، أو كل حجر يرجم قياسا على الحجر إبليس، أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع فيجوز لنا أن نتزوج بتسع. ما ينفعش، لأن الأمور التي وردت تعبدية لا يصح القياس عليها. ومن هنا الشافعية ووافقهم من الجمهور قالوا لما كان الأصل في الأحكام الشرعية التعبد، وإزالة النجاسة بالماء أمر تعبدي تعبدنا الشارع به، فلا يصح أن نلحق غيره به، وبالتالي لا تجوز إزالة النجاسة بالخل. عايز تقول إيه؟ أنا أعتذر أولاً يعني فيه بص نرد عندك سؤال وانا مستغسل تكتبه عشان ما تنساش وهكذا. دلوقتي في لف كل الاحكام او الاحكام التعبديه التي لم تذكر فيها علة عشان مش عارف القياس، موضوع القياس، القياس اللي هو ما لم تنص عليه في العله الفرع، يعني اصل الفرع عن الاصل، هو القياس المعروف الشرعي بشكل للشافعيه ومن معه يقولون به. هل نستطيع ان نقيد المسلم ونقول الاحكام التي لم تذكر فيها علة؟ انت قرات اصول الفقه، فاكر منه حاجه؟ طبعا اكيد في ادله من الادله اسمها القياس، قياس، لكن هل تعرف المسائل التي قالوا يجري فيها القياس ولا يجري فيها القياس؟ هو العله فيها التعبد. يا بني ادم بسالك جاوب، هل تعرف المسائل التي قالوا فيها هل يجري القياس فيها او لا يجري؟ لما تكون العله قصيره. ولا انت عارف حاجه. والمفروض قبل ان تاتي بالاسره الاستاذ عليا الواحد يسترجع ماضيه، يقرا فقه، يقرا اصول فقه. مش قالوا هل القياس يجري في الحدود والكفارات او لا يجري خلاف؟ هل القياس يجري في الامور التعبديه في العبادات او لا يجري؟ يعني في خلافات اصلا في اصول الفقه، ومش ممكن هتفهم تخريج إلا إذا كان عندك دراية بأصول الفقه. فأنصح أبنائنا إن شاء الله كتاب معاصر في الأصول، استرجع فيه معلوماتك في الأصول، إنما تيجي أي حاجة حتى السؤال مش عارف تصيغه ما ينفعش. أولاً العموميات في مثل هذه الأمور، هم الشافعية يقولون الأصل في الأحكام الشرعية، وممكن أضيف لك عليها التعبدية، الأصل فيها التعبد. يعني ما دام الأصل فيها التعبد لا يصح أن نلحق غيرها به. الحنفيين يقولون لا، الأصل التعليم، وبالتالي يصح أن نلحق ما دام العلة موجودة. في أمور عند الأحناف لا يلحقون فيها، مش معنى كده أن القاعدة عامة، لا، في أمور عند الأحناف وجدت فيها العلة وهي واضحة يلحقون ما لم ينص عليه بما نص، وفي أمور لا يلحقون. فالقاعدة أنت بس افهم اللي أنا بقول، ولا تسأل عن أشياء يعني تشوش عليك. معلش يا ولد أنا بنفعل يعني، لأن أنت ربنا يجلسك في هذا المكان نقول أمين، بس كنت هتضيع الدنيا أنت. المهم احنا خلصنا من الماء. الماء إزالة النجاسة عند الشافعي بالماء أمر تعبدي، يعني الماء الطاهر المطهر أمر تعبدي لا يصح أن يلحق غيره به، لأنه تعبدنا الشارع به فقط. إنما الحنفية قالوا لا، الشارع تعبدنا بالماء لأنه طاهر، مزيل العين والآخر مائع، فبالتالي يبقى كل ما يوجد فيه هذا يبقى يلحق به ويصح أن نزيل النجاسة بالخل. الفرع الآخر الماء المتغير بالطاهرات كالزعفران والأشناف، الأشناف هو تقريباً الماء المختلط بالصابون وغيره، إذا تفاحش تغيره. عندنا في الماء الطاهر المطهر في شروط أن يكون ألا يتغير طعمه ولا يتغير وصفه ولا يتغير ريحه إلى آخره. هنا السادة الأحناف ما شاء الله بحبحوها شوي، ليه؟ لأن الأصل عندهم التعليم. الماء المتغير بالطاهرات كالزعفران والأشناف حتى ولو تفاحش تغيره، تغير الماء، فلم يطلق عليه اسم الماء المطلق من شدة التغير، لم يجز التوضؤ به عند الشافعي. ليه؟ لأن الشارع أمرنا بالتوضؤ بالماء الطاهر المطهر، وما تجيش انت اعمل لي مش عارف تقول لي العله، لا، الشارع امرنا بان نتوضأ بالماء الطاهر المطهر من غير عله. يعني دائما انتم عارفين ان الشارع الحكيم في امور كثيره ذكر نص او صرح او بين فيها العله للمكلف. يعني المكلف ممكن تعرف عله في شيء ما، لكن في امور كثيره استأثر الله تعالى بها لنفسه ولم يبين فيها العله، لكن هي في الاصل لها عله. يعني مثلا اقم الصلاه لدلوك الشمس، بالله عليكم الدلوك هو وقتها، ها وقتها دلوك فقهاء، ها واحد بيقول لي وقت الزوال، زوال يا ها قول لي زوال ايه، ها ما ينفعش الزوال الغروب، ها ينفع ولا ما ينفع؟ يقال دمكت الشمس عن منتصف السماء إذا زالت، ويقال دمكت الشمس إذا غربت. يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس يصلح لوقتين، للظهر وللمغرب، ماشي؟ طيب هل نعرف فيه العلة في أن نقيم الصلاة عند الدلوك؟ لا، هذه استأثر الله تعالى بها لنفسه ولم يطلع عليها الخلق. إذن أمور كثيرة مشروعة، والجمهور بيقولوا إياه الشارع حسنه وشرع الحكم لمصلحة، لكن منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. الماء المتغير يبقى الشافعي يرى انه لا يجوز التوضؤ بالزعفران ولا بالاشناف ولا يعني الماء المختلط بالاشجار ومش عارف ايه، والماء المختلط بالصابون حتى ولو تغير شكله لا يجوز عند الشافعي، لان الاصل في التطهير وفي الوضوء ان يكون الماء الطاهر المطهر، والشارع شرعه لنا تعبدا، يعني تعبدتك بأن تتوضأ بهذا الماء. أما الإمام فيقول إيه؟ فيقول إن يجوز التوضأ بالماء الذي تغير شكله ولونه قياسا على الماء المطلق، يعني الطاهر المطهر، بجامعها حضرات، قالوا بجامع الميوعة كل منهما مائع، والرقة كل منهما رقيق حتى ولو تغير شكله ولونه، ما دام موجودة الميوعة والرقة في الماء الآخر الذي اختلط بالزعفران أو الأشناف فيجوز التوضؤ به، وذلك بناء على أصلهم في الماء، برضو في الفرع بالقاعدة هو بناء على أصلهم في أن الأصل في الأحكام التعليل، وهنا العلة ما دام وجدت يبقى يلحق غيرها بها، فيجوز التوضؤ بماء الزعفران والأشناف. أيضا التوضؤ بنبيذ التمر، عارفين نبيذ التمر؟ التمر بتحطوه في مكافيه ماء ونبذته يعني ألقيته وبيبقى مدة، بيبقى الخارج منه طعمه حلو واللون يعني ايه، لكن فيه ايه، فيها الرقة ولا ما فيهوش؟ سائل ومائع، وما دام سائل ومائع وطاهر يبقى يجوز ان نتوضأ به عند السادة الأحناف قياسا على الماء المطلق الطاهر المطهر، لان الاصل في الاحكام عندهم التعليل، والعلة ما دام وجدت يلحق غيرها به، يلحق الغير بهذا الاصل الذي فيه العلم. اما الشافعيه فلما قالوا الاصل في الاحكام التعبد، وتعبدنا الشارع بالوضوء بالماء الطاهر المطهر، فلا يجوز ان نلحق غيره به ولا يجوز ان نقيس عليه. بعد كده جلد الكلب من الفروع المخرجة على ايه؟ على قاعدة الأصل في الأحكام التعبد أو الايه؟ أو التعليل. جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، ليه لا يطهر بالدباغ؟ لأن أصله نجس ولا طاهر؟ نجس. لا يطهر بالدباغ عند الشافعي تغليبا للتعبد بترجيح الاجتناب على الاختراق. اجتناب لايه؟ اجتنبوا لايه؟ كل ما هو نجس حتى ولو دبغ. وعند السادة الأحناف يظهر بالدباغ تشوفا للتعليم، لأنه عايز أيما إهاب دبغ فقد طهر، فبيقول الدباغ بيغير الجلد من نجاسته ومن ومن ومن، فالدباغ ما دام وجد حتى ولو في جلد الكلب فيظهر بالدباغ عند السادة الأحناف لوجود العلة، وما دام وجدت العلة فيأخذ حكم الحيوانات الطاهرة. أيضا زكاة ما لا يؤكل لحمه لا تفيد طهارة الجلد عندنا مراعاة للتعبد. الزكاة هنا بمعنى الذبح، يعني ذبح ما لا يؤكل لحمه، نقول اذبحه يبقى طاهر؟ لا، ما ينفعش. ذبح ما لا يؤكل لحمه لا تفيد طهارة الجلد عندنا، يعني عند الشافعية، لأن الأصل في الأحكام التعبد، وما دام الأصل في الأحكام التعبد فالشارع جعل ما يؤكل لحمه فقط هو الذي يطهر بالدباغ، أما ما لا يؤكل لحمه حتى ولو ذبح فلا يقلبه من غير طاهر إلى طاهر، لأن الشارع تعبدنا بالطهر. أما الحنفية قالوا يطهر تشوفا للتعليم، عبارتهم تشوفا للتعليم لأنه عايز يقول لك إن العلة موجودة، وما دام العلة موجودة يبقى إذن ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع، وبالتالي يطهر عند السادة الأحناف، لأن العبرة عندهم بسفح الدم. سفح ايه؟ كان سيدنا علي بيسألوه اللي نايمة هناك في اللي جنبك سامعة ولا نايمة؟ سيدنا علي بيسألوه عن الشاه، تذبح فيهراق منها دم كثير عظيم فنأكل منها؟ قلبهم ايه؟ إذا ركرت الريح أو طرفت العين فكل. ركضت الرجل يعني وين هو بيذبحها رجلها تحرك طرفت أو عينها طرفت. ما هذا بيحصل في الفلاحين كثير، يقول لك مش عارف جاتها حمى ولا جاء الحقها قبل ما تيه. أحيانا يذبحها ويمكن هي لا تحرك رجل ولا تطرف عيني، يبقى معناها ميتة، حتى لو ذبحها فهي ميتة. فسيدنا علي وضع قاعدة بيقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل، يعني معناها تبقى حلال ومذبوحة. فهنا اللي بيقول لك ما لا يؤكل لحمه، العلة في طهارة الجلد إنه بيخرج دم مسفوح عبيط، وما دام موجود الدم المسفوح في ما لا يؤكل لحمه وهناك ليه الذي يؤكل لحمه طهر جلده بالدبغة ويعتبر طاهر، ليه؟ لأنه خرج منه دم كثير عبيط، وما دام الدم خرج حتى ممن لا يؤكل لحمه يبقى يلحق هذا بهذا ونحكم بها بطهارة الجلد عند السادة الأحناف. طبعا في مآخذ كثيرة عن السادة الأحناف في الأحكام الفقهية وفي استخدام التعليل فيها في كثير من الأمور، لأن طبعا الأمور التعبدية وخاصة في العبادات أمر مهم وينبغي أن يقتصر عليه. أيضا أمر آخر، يتعين لفظ التكبير في افتتاح الصلاة ولفظ التسليم في اختتامها. أقوال وأفعال، لما يقول لك عرف الصلاة يقول هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يبقى التكبير الله أكبر عند السادة الشافعية ومن وفقهم من الجمهور ما ينفعش تقول أصلي المغرب نويته الله أعظم، لأن الشارح تعبدنا بها بالتكبير، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتكبير وينتهي بها بالتسليم. يبقى تعبدنا الشارع بهذا فلا يجوز أن نلحق غيره به. السادة الأحناف، ما نقل عن أبي حنيفة لو أردت أن أقيم الدليل على هذا الحجر على أن هذا الحجر ذهب لفعله، ولذلك يطلقون عليه يطلقون عليهم أصحاب الرأي أو مذهب أهل الرأي، والناس البعد اللي هناك كانوا يناصبون العداء لأبي حنيفة ويقول لك ده مذهب مذهب الرأي، إنما مذهب الإمام مالك وأحمد بن محمد ده مذهب أهل الحديث. لما فهموا وعرفوا أبو حنيفة على حقيقته بدأ يتغير حالهم، لأن الإمام لم يكن يقول بالرأي بالهوى، المبغوض فيه رأي ممدوح ورأي مذموم. الرأي الممدوح هو أنك تستخدم الاستحسان، الاستحسان اللي هو العدول عن حكم الكلي إلى حكم جزئي لدليل رجح هذا العدول، أن تأخذ بالاستصحاب، أن تأخذ بالمصلحة المرسلة، أن تأخذ بالعرف، ده كله استحسان. إنما المذموم هو الأخذ بالهوى، أن تقول في الدين بهواك. وما أكثر من يلي هذا الأمر أو من يقول هذا القول في هذا الزمان رأى أن هذا الرأي يلقى قبولا، وحتى ولو كان مخالف للنصوص ادي له الفتوى والله غفور رحيم. المهم أبو حنيفة لم يكن يقول بهواه، وإنما كان يستخدم رأيه القائم على على أدلة وعلى علل وعلى نصوص. كونه توسع في الرأي ما ده فيه مصلحة. لما اختلفوا في الغسل من الجنابة أو غيره، مش الإمام مالك قال الغسل من الجنابة مش عارف النية والتدليك وأن يعم جسده بالماء واشترط شوية شروط. أبو حنيفة قال لو وقع في ذئر بثيابه من غير نية كمان لطهر. بالله عليكم الخلاف ده فيه رحمة ولا مفروض؟ فيه رحمة، وإن كان الحديث نص الحديث فيه ما قال خلاف أمتي رحمة، إلا أن مضمونه مضمونه الواقع يؤيد هذا. فيتعين لفظة التكبير والتسليم، تكبير في أول الصلاة والتسليم في آخرها عند الشافعي، لأن الأصل في الأحكام عنده هو التعبد، والشارع أمرنا بأن نبدأ بالتكبير وننتهي بالتسليم. أما عند أبي حنيفة يقوم غيرهما مقامهما، يعني نويت أصلي المغرب الله أعظم، ينفع عند الإمام ولا ما ينفع؟ لأن العلة في التكبير تعظيم الخالق، وتعظيم الخالق كما ينفع بالله أكبر ينفع بالله أعظم. كذلك في التسليم، العلة في السلام أن الخروج أو إشعار الناس بأن المصلي خرج من صلاته، لو فعل أفعالا أخرى منافية للصلاة ينفع أن تقوم مقام هذا، وهكذا. أيضا غير الفاتحة، بس عشان مواصلتي عشان ما ممكن غير الفتحة لا يقوم مقامها في الصلاة، لا صلاة إلا بأم الكتاب في حديث ورد في هذا. الشارح تعبدنا في الصلاة بقراءة الفاتحة، ولذلك عند الجمهور فرض وواجب. إذا تعمد عدم قراءة الفاتحة عند الجمهور ومنهم الشافعي، تبطل الصلاة ولا ما تبطلش؟ تبطل. بناء على الأصل، وهي أن الأحكام عندهم تعبدية، والشارح تعبدنا في صلاتنا بقراءة الفاتحة. عند السادة الأحناف قالوا العلة هي مطلق قراءة، قراءة ما تيسر من القرآن، بدليل قول الله تعالى اقرأوا ما تيسر منه. يبقى معنى ذلك إذا صلى الحنف تاركا للفاتحة مكتفيا بقراءة آية، الصلاة عنده صحيحة ولا باطلة؟ لأني ولذلك هم عندهم ولذلك لما فرق، ستأتينا القاعدة دي ويمكن الدكتورة زينة تعرض لها، هي الفرق بين الفرض والواجب. قراءة ما تيسر من القرآن عند الحنفية فرض، فرض. سأل الحنفية فرقوا بين الفرض وبين الواجب. الفرض قالوا هو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كقراءة ما تيسر من القرآن لقول الله تعالى اقرأوا ما تيسر، يبقى ده فرض لأنه ثابت بدليل قطعي، ثابت بدليل قطعي هو الآية. والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة عند مين؟ عند السادة الأحناف. طب قراءة خصوص الفاتحة ثابت عندهم بدليل قطعي ولا بدليل ظني؟ قالوا بدليل ظني، هو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، بعضهم حملها على أنه لا صلاة كاملة إلى آخره، واعتبروا هذا الحديث خبر واحد، وخبر واحد هنا ظني. ومدام ثبت قراءة الفاتحة بخبر واحد، وخبر الواحد محتمل للظن والخطأ، يبقى عندهم قراءة الفاتحة واجبة. ترك الواجب عند السادة الأحناف هل يفسد الصلاة ولا لا يفسدها؟ ما يفسدها؟ لا يفسدها. زميلك بيقول لي انت تخصصك ايه؟ حنفي. مرة بقول واجب العمل ولا يكفر جاحده، دي قضية تانية، انما في الفرض يكفر جاحده. الجمهور بيتفقوا مع الحنفية في هذا، أن الفرض يكفر جاحده والواجب لا يكفر جاحده، لكن أنتم بنيتم التفرقة يا أحناف على أمر لغوي، وقلت أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن المفروض هو الثابت، والثابت هو المعلوم تقديره، وقلتم أن الواجب هو بمعنى الساقط، ومنه قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت عند الذبح. طب لما فرقتم في الواجب وقلت هو بمعنى الساقط؟ وقد يأتي الواجب بمعنى الثابت وهو الأصل في الفقه، الواجب يأتي بمعنى الساقط كما مثلتم، ويأتي بمعنى الثابت في أمور أخرى كثيرة وهو المراد فقها. يبقى كأن الواجب زي الفرض، ده ثابت وده ثابت، وده معلوم تقديره وده معلوم تقديره، فالتفرقة عندكم يا سادة يا أحناف لا وجه لها. المهم، فعندهم قراءة الفاتحة واجبة وقراءة ما تيسر من القرآن ولذلك قالوا يقوم غير الفاتحة مقامها لأن الأصل التعليل، والأصل التعليل الشارح تعبدنا بالصلاة وبالقراءة بمطلق قراءة، ولم يتعبدنا بخصوص الفاتحة، وما دام وجدت القراءة يبقى الصلاة صحيحة. بعد ذلك مقارنة بين الكتابين. طبعا أنا عشان أعرفكم أننا إن شاء الله مش هسيبكم غدا لما انتهي من هذه المقدمة، عشان نبقى بعد، لأن احتمال اللقاء القادم هيكون بدأت امتحانات ولا لسه؟ في نسبة عندكم طبعا بتشارك في الامتحانات من المعيدين والمعيدات، عدد كبير ولا قليل؟ اللي بيشاركوا في الامتحانات، اللي بيشاركوا في الامتحانات يرفعوا ايدهم بنين وبنات. ده عدد قليل. عموما الاسبوع القادم ان شاء الله تحضر معاكم الدكتور زينة و... نعم دكتور ما هي خاصه ما عليه هذا طبيعي مش جاي الاسبوع. نعم دكتور اكثر الدكاتره اصلا والله انا مصطحب بالنسبه لي لانه لو تعلمون لو تعلمون سفري ليس كسفري. انت بتيجي منين؟ بورسعيد. طيب احنا بنيجي من اسيوط 400 كيلو والبرد الايام دي يعني لا يطاق يعني لكن ومع ذلك رساله احنا بنأديها. نعم امين يا رب. على اي حال احنا قاطعين شوط كويس فانا عشان كده هنتهي النهارده من المقدمه يبقى بعد ذلك اشوف الدكتوره زينة وصلت لفين وابدا بعديها ان شاء الله. لما نقارن بين كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي في خمس مقارنات. واحدة أو الأولى، الدبوسي رأى في كتابه رد الفروع إلى الأصول ولم يلتزم السير حسب نظام أبواب الفقه. رأى رد الفروع الدبوسي إلى مين؟ إلى الأصول. هل التزم في أبواب الكتاب ومسائله السيرة وراء أبواب الفقه؟ لا، بخلاف الزنجاني فقد التزم السيرة وراء أبواب الفقه ملتزما تخريج كل فرع من كل باب على قاعدة المبني أول فارق. بنقول مقارنة للمقارنة أعم من الفروق. دبوس التزم في كتابه رأى في كتابه رد الفروع إلى الأصول ولم يلتزم السير حسب نظام أبواب الفقه بخلاف الزنجاني فقد التزم السير وراء أبواب الفقه ملتزما تخريج كل فرع من كل باب على قاعدته. الثاني، الدبوسي تعرض للمذاهب عامة، تعرض للحنفي كما قلت لكم الخلاف بين الأحناف والمالكي والشافعي وتعرض أحيانا لغيرها بخلاف من الزنجاني فقد اختصر على مذهبين فقط هم المذهب الشافعي والمذهب الحنفي. فارق ثالث، الدبوسي لم يأتي إلا بعدد يسير من مسائل أصول الفقه في حين أن الزنجاني أكثر منها. يبقى الزنجاني أكثر من المسائل الأصولية بخلاف الدبوسي فكانت قليلة. الدبوسي لم يعنى بتحرير مسائل الأصول أو القاعدة الفقهية من ناحية الاحتياج لها وتأييد المعنى الذي قامت عليه بل يكتفي غالبا بذكر المسألة أو القاعدة خالية من ذلك بخلاف الزنجاني كما شاهدتم اهتم بالأدلة ويحاول تأييد كل قاعدة أو كل قول بدليله أو بما يرجح. الدبوسي كما قلت لكم ده فرق مهم تعرض لنوعين من التخريج هما تخريج الفروع على الأصول الذي هو معروف ثم تخريج الأصول من الفروع كما هي طريقة الحنفية بخلاف مين؟ بخلاف الزنجاني فقد اقتصر على نوع واحد فقط هو تخريج الفروع على الأصول. نأتي بعد ذلك الكتاب الثالث وهو مفتاح الأصول طبعا الاول حنفي، اخذت لكم كتاب يمثل مسلك الحنفيه. الكتاب الثاني يمثل مسلك مين؟ الشافعيه. الثالث يمثل مسلك المالكيه في تخريج الفروع على الاصول. نعم. اولا تخريج الاصول من الفروع، هذا الامر قام به تلامذه الامام ابو حنيفه، مش اي حد عمل. فهم الكبار وجدوا الامام لم ينص على قواعد اصوليه في المذهب، فقالوا لسنا اقل من الشافعيه، فلنقم بوضع قواعد أصولية في المذهب. قاموا باستقراء وتصفح الفتاوى الفقهية للإمام أبي حنيفة في كل الفقه الحنفي، واستخرجوا قواعد أصولية من هذه الفروع. ولذلك هتقول لي ناس عملت زي لا، من الذي يستطيع أن يقوم بها باستخراج قاعدة أصولية؟ اللي عايز يمشي يمشي حضرات، أنا ما مش همنا حد. دول العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد والمخرجين، المخرجين في المذهب كأبي يوسف ومحمد، دول هم الذين قاموا باستخراج القواعد الأصولية من الفروع الفقهية التي أفتى فيها الإمام. فهم؟ فليس كل واحد فيما بعد يفعل أو يستطيع أن يفعل هذا. لكن الثانية كلنا عملناها، اللي هي يا تخريج الفروع مش من على الأصول. وأنا ذكرت لكم هنا حين كتبت رسالة الدكتوراه كانت في نظرية الشرط عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي، أثرها في الفقه الإسلامي، ذكرت بعض الفروع الفقهية المخرجة على قاعدة الشرط. هل الشرط له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ هل الشرط يخصص ولا غير مخصص؟ هل الشرط حكم شرعي ولا تكليفي ولا حكم وضعي؟ إلى غير ذلك من المسائل المخرجة على الشرط. هذا تخريج للفرع على الأصل. مذهب الصحابي دراسة وتطبيق، خلاف العلماء الأصول في المذهب، مذهب الصحابي هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ ثم ذكرت بعض الفروع الفقهية المخرجة عن الخلاف في المذهب الصحابي، ومن ضمنها كما قلت لكم سلفاً بيع العينة، التأويل عند الأصولين اللي طلبوا واحد من أولادنا، التأويل عند الأصول، بينا التأويل عند علماء الأصول تعريفه وأقسامه إلى آخره. وبالمناسبة لما حاولت أذكر أنواع التأويل لم أجد إلا مفتاح الوصول الكتيب الصغير ده، ذكر ثمانية أنواع للتأويل في كتيبه. الكتاب مطبوح في السوق وهو صغير الحجم، مع صغر حجمه إلا أنه ما شاء الله فيه علم غزير. فالتأويل عند الأصوليين، النهي، ديات النهي عند الأصوليين، أيضا دراسة وتطبيق، كل هذه دلالة الاقتضاء عند الأصوليين، دراسة وتطبيق، دراسة يعني معناها تأصيل أصوليا ثم تطبيق، أي تخريج الفرع على القاعدة. فالتخريج، تخريج الفروع على الأصول معظم المعاصرين كتبوا فيه وتناولوه، لكن تخريج الأصول من الفروع ده للخواص، ودول سبقوا وهم تلامذة الإمام الذين استخرجوا القواعد الأصولية. كتاب التلمساني مفتاح الوصول لبناء الفروع على الأصول، التلمساني متوفى 1775، هذا الكتاب طبع أكثر من مرة وبأكثر من عنوان، مرة طبع باسم مفتاح الوصول في علم الأصول، طبع عام 1962، وأخرى طبع بعنوان مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، وهي طبعة بإشراف قاضي القضاء من نيجيريا. طبع أيضا طبعة ثالثة بعنوان مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وهذا الذي استقرنا عليه، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد الله. هذه طبعات الكتاب. وصف الكتاب، الكتاب على صغر حجمه فإنه تميز بأسلوب فريد ومنهج واضح اختلف عن كثير من الكتب الأصولية، فهو ليس كتاباً في التخريج على قواعد معينة، وإنما هو كتاب أصولي موجز واضح العبارة شيق العرض، يقرن فيه بين المسائل الأصولية والفروع الفقهية في المذهب، يعني يذكر الفروع الفقهية المخرجة على القواعد الأصولية في مذهب الإمام مالك. وطبعاً أكثر من ذكر الفروع، الأمر الذي دعا المؤلف إلى تسميته مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. أيضاً ابتعد المؤلف عن الأسلوب الجدلي والحجاج المنطقي في كتابه، فكانت تعريفاته بسيطة مختارة، يكتفي في البعض بتعريف واحد، وأحياناً يذكر أكثر من تعريف. أيضاً تناول الاستصحاب والعلة والإجماع وغيرها. الاستدلالات للأقوال كانت قليلة، وإن استدل للبعض فإنه بإيجاز. اختصر في تخريج الخلاف في الفروع على المسائل الأصولية على المذاهب الفقهية الثلاثة، يا ما شاء الله، مع صيغة حجم الكتاب، إلا أنه تعرض للخلاف بين المذاهب الفقهية الثلاثة، الحنفي والمالكي والشافعي، ولم يتعرض لغيرهم إلا نادرا كذكره لبعض الحنابلة في مسألة الاحتجاج بمفهوم اللقب. الحنابلة وابن خويزمان من المالكية يقولون بحجية مفهوم اللقب، لما يقول محمد عالم معناها إن عالم لجنبه ليس بعالم، أي معنى أننا ألصقت العلم بمحمد فيخرج غير محمد من الحكم. فمفهوم اللقب تعرض له عند الحنابلة أنهم يحتجون به، وذكر احتجاج أهل الظاهر لإباحة مباشرة النساء في غير المسجد بمفهوم المكان المستفاد من قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طبعا دي مسألة خلافية، المهم ده بس يبين أنه تعرض في كتابه لأربعة مذاهب أو المذاهب الأربعة. الشريف التلمساني نذكر نموذج من كتابه، بيقول المسألة السابعة من مسائل الأمر، الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاء أو لا؟ يعني أمرك الشارع بفعله أو بأمره ففعلت المأمور به، فهل فعلك يقتضي الإجزاء وبالتالي يسقط عنك القضاء أو لا؟ ده رأس المسألة. يقول الشريف التلمساني اعلم أن الأصوليين اختلفوا في المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم من فعله انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم بل يجوز دوام التكليف. مسألة خلافية ذكرها التلمساني. من هذه أو على هذه المسألة ذكر بعض الفروع، منها من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فما الحكم يا تلمساني؟ قال نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم، لا فيه مية ولا فيه تراب يتيمم، يعمل ايه؟ يصلي ولا ما يصليش؟ ابن القاسم المالكي وأشهب وهما مصريان قالوا نأمره بالصلاة ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد الماء أو التراب أو لا يقضيها؟ ابن القاسم يأمره بقضائها وأشهب لا يأمره بذلك. هنا من لم يجد ماء ورد فيها أبيات شعرية، من لم يجد ماء ولا ترابا إلى آخره، كان ذكره المؤلف، من لم يجد ماء ولا ترابا هل يؤمر بالصلاة أو لا يؤمر؟ قالوا ابن القاسم، قال وعند الخلاف على فكرة في المذهب المالكي، قال يؤخذ برواية ابن القاسم لأنها أرجح الروايات، وهو متمكن في مذهب الإمام مالك. كان بعض الشيوخ وإحنا في مكة طالبات بيسألوه بيقول له يعني لو في خلاف في المذهب المالكي ناخذ بأي الأقوال؟ فالراجل قال لهم أنا كمان شافعي، ويظهر ما عرفش الإجابة، مع أنه كان أقدم أستاذ هناك وأقدم أستاذ على مستوى جامعة الأزهر. فطبعاً ما ينفعش أن أنا أقول لطلابي أنا مذهبي كذا، لا، لو أنا عرفت الإجابة أجاوب، مش عارف أقول بكرة إن شاء الله أو اللقاء القادم آتيكم بالجواب. ليس عيباً الإمام مالك سئل عن كام؟ عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وقال في 36 لا أدري. هل هذا أنقص من قيمته ومن مستواه ومن علمه؟ لا، ده هو أولاً يتورع عن الفتوى، وفي نفس الوقت لا يقول إلا ما يتقن. المهم ابن القاسم وأشهب قالوا نأمره بالصلاة. طيب أمرناه بالصلاة فصلى من غير وضوء ومن غير تيمم، وجد الماء أو وجد التراب بعدما صلى، هل يؤمر بالقضاء أو لا يؤمر بالقضاء؟ إذا قلنا هربطها بالقاعدة، إذا قلنا إن الأمر إذا أمر الشارع بفعل ففعله المكلف يقتضي الإجزاء وبالتالي سقوط القضاء، يبقى لا يعيش خلاص. وإذا قلنا لا يقتضي الإجزاء يبقى معناه نأمره بأن يتوضأ أو يتيمم ويقضي الصلاة. فهنا ابن القاسم يأمره بقضائها، ابن القاسم وقلب وجوب الصلاة يجب عليها أن يصلي. طف القضاء يا ابن القاسم، قال أمره بأن يقضيها إذا وجد الماء أو التراب. أشهر قال لا يؤمر بذلك. ليه يا أشهر؟ قال لأن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فعل ما أمر به، فلما فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. يبقى أشهد أخذ بالقاعدة ولا لا؟ أخذ بالقاعدة، الشارع أمره بأن يصلي، لم يجد ماء ولا ترابا، صلى، وما دام صلى يبقى فعل ما أمر به، والفعل يقتضي الإجزاء، وما دام أجزاؤه يبقى يسقط عنه القضاء فلا يقضي. أمال ابن القاسم بيقول يقضيها ليه؟ ابن القاسم كأنه يرى أن الشارع لما أمر المكلف بالصلاة أمره بالصلاة ومقدماتها، لم يأمره بها، لأن الأمر بالشيء يقتضي إيجاد ما لا يتم ذلك الشيء إلا به عملا بمقدمة الواجب. فكأن الشارع لما أمره بالصلاة أمره بالصلاة ومقدماتها، مقدماتها الوضوء أو التيمم، فلما لم يفعل الوضوء أو التيمم فإذا ما وجد بعد ذلك التيمم أو الماء يبقى يتوضأ أو يتيمم ويقضيها، والفعل عنده كأنه لم يقتضي الإجزاء، لأن الإجزاء متى يكون عند ابن القاسم؟ يكون إذا فعل الصلاة بمقدماتها اللي هي الطهارة سواء كانت ماء أو تراب. المهم أشهد هنا خرج الفرع على مين؟ على القاعدة، وهو أن الأمر بالفعل يقتضي الإجزاء، وما دام اقتضى الإجزاء يبقى يترتب عليه سقوط القضاء فلا يعيد. كل ما دام فعل ما أمر به، هو مأمور بالصلاة ولا لا؟ هل كان فيه مية أو تراب في عند في ذلك؟ ما فيش، هو مأمور بالصلاة. بالك، وما دام مأمور بالصلاة فهو أدى ما أمر به، يبقى يسقط عنه التكليف ويثبت له الإجزاء، وإذا سقط التكليف وثبت الإجزاء يبقى يسقط عنه من القضاء، لأن القضاء فرع عن مين؟ عن الأداء. الفرع الثاني من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد الثوب بعد ذلك ايضا فيه قولان على غرار من لم يجد ماء ولا ولا ترابا. ابن القاسم يقول يعيد اذا وجد الثوب ويقضيها، واشهب يقول لا يقضيها تخريجا على القاعده. منها ما التبست عليه القبلة فصلى الى جهه غلب على ظنه انها القبلة ثم تبين ان القبلة غيرها. هذا الفرع على راي التلمساني يتخرج عن القاعدة، بمعنى ابن القاسم يرى أنه إذا تأكد من القبلة يعني يعيد أو يقضيها، إذا كان الوقت خرج أو الوقت موجود يؤديها، ماشي يؤدي من جديد. أشهب يقول لا، لأنه هو حين صلى بناء على ما أمر به، هو أمر بالاجتهاد وأمر بأن يفعل المصلي بما غلب على ظنه، وقد غلب على ظنه أن القبلة في هذه الجهة فصلى إليها، يكون قد فعل ما أمر به وسقط عنه التكليف وتحقق الإجزاء وبالتالي لا يلزمه القضاء. في هذا الفرع السادة الشافعية نقل عنهم أنه يجوز أن يصلي 4 ركعات لأربع جهات ولا يخطا، يعني غلب على ظنك أن القبلة في هذه الجهة قال يجب أن يصلي إلى هذه الجهة. طيب وانت بعد ما صليت أول ركعة غلب على ظنك لا القبلة هنا، يجب عليك أن تستدير وأنت في الصلاة إلى هذه الجهة. إذا لم تستدر بطل صلاتك، لأنك تكون بناء على ظنك صليت إلى غير القبلة. القاعدة في الفقه يا حضرات، يجب على المجتهد أن يعمل بما غلب على ظنه. وقالوا أيضا أمر آخر، الفقه مبني على الظنون، يجب العمل في الفروع الفقهية بالظنون. مادام غلب على ظنك أن القبلة هكذا صلي إلى هذه الجهة. فالركعة الثانية تغير اجتهادك وغلب على ظنك أنها هنا، استدر وصلي إلى الجهة. غلب على ظنك في الثالثة أن القبلة في الخلف، استدل في الثالثة وصلي إلى الخلف، وهكذا في الرابعة. يبقى قالوا يجوز أن تصلي 4 ركعات لأربع جهات بناء على ما غلب على ظنك، والصلاة صحيحة إن شاء الله. بعد ذلك نأتي أظن المسائل الأمثلة دي كفاية فيها، نيجي بعد كده بإيه؟ طبعا اللي بعد الكلام اللي بعديه مشروح كله عبارة عن شرح لما قلت. وعلى فكرة هذا الفرع ممكن يخرج على قاعدة أخرى اللي هو من لم يجد ثوبا إلى آخره، أو على قاعدة هي العبرة بالظن أو بالواقع. هي العبرة اللي ستأتيكم القاعدة دي، يعني فيه ظن وفيه واقع، هل يعتد بالظن ولا بالواقع؟ ستأتي أمثلة لهذا الأمر. منهم من قال العبرة بالظن وإن بان خطأه، ومنهم من قال لا عبرة بالظن البين خطأه، وإنما يعتد بالواقع. ودي مسألة ستأتيكم في إذا ظن المكلف أنه لا يعيش وعاش، ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت ثم عاش، فبناء على ظنه الوقت يتضيق عليه بآخره. بناء ظن إنه هو لا يعيش مثلا بالساعة اللي مثلا أي ساعة، يبقى مثلا الظهر ظن أنه لا يعيش حتى الثانية أو هيعيش لغاية الساعة الثانية، قال يتضيق عليه لأن الوجه موسع هنا ويصلي الظهر قبل الثانية. إذا لم يصلي يأثم أو لا يأثم بناء على ظنه يأثم. لو اعتبرنا الظن طب الواقع، ثم خاب ظنه وعاش بعد الثانية. بعد الثانية وقت الظهر ولا مش وقت؟ أداء ولا قضاء؟ أداء. يبقى يكون قد أدى في الواقع ما كلف به، ويكون الفعل أداء وليس بقضاء. هل نعتد بالله بالواقع الذي هو أداء، أم نعتد بالظن وأنه قضاء بعد خروج الظن؟ إما وإما، ودي مسألة. نأتي للكتاب الرابع وهو التمهيد. والتمهيد ده كتابنا اللي احنا يعني المقرر وممكن وصف الكتاب يعني لا أطيل فيه كثيرا. التمهيد في تخريج الفروع يكون للبسناوي الشافعي المتوفى 672. نعم نعم. لا، كتاب التمهيد مهم، هو الكتاب المقرر. أما كتابي فهو معاون. نقدر إحنا نبعد عن العظام الكبار أصحاب الكتب العظيمة. التمهيد المسائل المقررة في التمهيد مطلوبة، وهي مشروحة بذاتها في هذا الكتاب. فكلا الكتابين مطلوب. كل سوى مقارن كأصول الفقه كالمذهبي، كل المقرر واحد. وأنا بعطيكم جميعا 3 ساعات، وإن كان في الخطة احنا إن شاء الله في التعديلات الجديدة هيفضل كل 3، وإن كان في الخطة 2 ساعة أعتقد الفقه المقارن والمذهبي، لكن احنا بنمشي على الأكثر وبنعطي 3 ساعات والمنهج واحد. التمهيد طبع في تخريج الفروع على الأصول، طبع أول مرة بمكة عام 1353 هجرية، وثم وكانت الطبعة رديئة للغاية مليئة بالأخطاء، ثم طبع مرة أخرى بتحقيق دكتور محمد حسن هيدو، ودي أحسن الطبعات وهي الموجودة الآن معنا في السوق. وهو كتاب من مجلد واحد وجزء واحد، وكتاب عظيم النفع. يعني أتمنى من طلابنا أن يقتنوا هذا الكتاب لأنه مفيد. الكتاب من الكتب المهمة في التخريج. اختلف عن زميله الشافعي الزنجاني. الزنجاني عنوان للكتاب بمسائل الفقه، عنوانه تخريج الفروع على الأصول، عنوان 100 ده التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. الإسنوي هنا عنون لكتابه بالمسائل الأصولية، كما عرفتم من الدكتورة زينب بدأت معكم من الحكم الشرعي والفقه إلى آخره، فبدأ بالحكم الشرعي وانتهى بالاجتهاد والتقليد، فعنون كتابه طبقا لعنوان أو لعناوين أصول الفقه. الكتاب في تخريج الفروع على الأصول الذي هو كتاب المقرر معنا. وهو أيضا قال لم يسبقني أحد في التأليف في هذا الكتاب. يعني هو في الحقيقة ألف كتابين، مش كتاب واحد. ألف كتاب تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية، وهو هذا الكتاب. وألف كتابا آخر في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية. القواعد النحوية الواو والباء وثم إلى آخره، اللي موجودة في عند أهل اللغة الإسنوي بعمقه وتعمقه في اللغة. ألف كتابا في تخريج اللي بتحكي هناك، ألف كتابا في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية. هو أيضا في تأليف هذين الكتابين لم يسبقه أحد، لأنه محدش ألف في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية. أيضا لم يسبقه أحد في أنه عنون لكتابه بالمسائل الأصولية. يعني بدأ بها، أنت فاهم معنا ولا يعني تفهم؟ تمام. عنون لكتابه ايضا بالمسائل الاصوليه، فبدا بالحكم الشرعي، من سبقه لم يفعل مثله، التخريج الفروع للزنجاني عنون لكتابه بالمسائل الفقهيه وطهره وغيره. ايضا تاسيس النظر لابي زيد الدبوسي، يعني كان خليطا يذكر قاعده اصوليه، يذكر ضابط فقهي، قاعده فقهيه، يعني لم يلتزم السيد وفق منهج معين. المهم طبعا الفروع التي تناولها قلنا الإسناوي زعم أنه لم يسبقه أحد في الكتابة في التخريج، يقول له إن كان مطلق تخريج يبقى يا زعمك هذا يقدحه من كتاب تأسيس النظر وتخريج الفروع أصول الزنجان، لأنهم كتبوا في التخريج. لكن إن كنت تقصد أنه لم يسبقك أحد في عناوين كتابك، أو أنك عنونت الكتاب بالقواعد الأصولية من الحكم الشرعي حتى نهاية الأصول، فهذا حقك. أيضا إن كنت تقصد أنه لم يكتب أحد في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية، أيضا لم يسبقك أحد. أيضا إن كنت تقصد أنك خصصت الكتاب في الخلاف في المذهب الشافعي فقط، فأيضا لأن الإسناوي في تمهيده جعل الخلاف في الفروع الفقهية وفي القواعد الأصولية مقصورا على المذهب الشافعي فقط، ولم يتعداه إلى مذاهب أخرى، ومن هنا يكون قد خالف غيره في هذا المسلك، فلم يسبقه أحد فعلا في هذا الكتاب. طبعا وصف الكتاب إن شاء الله يبقى الكتاب معاكم وأوصافه معروفة، اشتمل على مقدمة وبابين وسبعة كتب، تناول في الباب الأول الحكم الشرعي وضمنه 19 مسألة، وفي الباب الثاني أركان الحكم الشرعي إلى آخر الكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء، وفيه 9 مسائل والمجموع 188 مسألة. نماذج من الكتاب طبعا النماذج ستأتينا، كتاب التمهيد يعني هو كتابنا وهو مقررنا، فهو منها الحكم الشرعي، وذكر فيها مسألة عن الفقه ومسألة عن الفرض رقم 3، ومسألة عن الفرض والواجب عندنا مترادفان، مسألة 4 البطلان والفساد عندنا مترادفان يعني عند الشافعية، ومسألة إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت العبادة الموسعة فضيقت عليه، ومسألة 8 إذا لم يبادر المكلف في المسألة السابقة وبان له خطأ ظن إلى آخره. دي كل المسائل تقريبا اللي احنا نتعرض لها إن شاء الله في الأصول، إلى جانب مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، إلى جانب هل إعمال اللفظ أولى من إهمالها أو لا، عند لفظ مهمل ولفظ مستعمل هل نأخذ بالمهمل ونترك المستعمل ولا لا، دي أيضا من المسائل التي تعرض لها الإسلام. المقارنة، أنا ذكرت لكم مقارنة بين كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي وتخريج الفروع على الأصول الزنجاني الشافعي في حنفي. الآن هأقول لكم مقارنة بين الكتابين لشافعيين. أولا الزنجاني كما تعلمون رتب مسائل الكتاب على على أبواب الفقه، رتب مسائل كتابه الأصولية أو الفقهية وفق ترتيب كتب الفقه، فبدأ بالطهارة وانتهى بالكتابة والكتابة تقريبا، بخلاف الإسناوي فرتب كتابه على مسائل وأبواب أصول الفقه. نعم فين في وصف كتاب التمهيد شوف يا ولد 65 عندي 64 65 وصف الكتاب عندك رقم واحد اشتمل الكتاب على ايه اللي هي موضوعات الكتاب 66 فين وبعدين 67 من هذا يتضح ان الاسلام يطلق كتابه على وفق ونهج الكتب الايه لا فيه سقط في سقط في الارقام لا ده ممكن تكون في صفحه ساقطه عشرة حداشر ها؟ نعم؟ هو 67 68 أنا هرجع للأصل وأشوف على فكرة يعني الكلام مختصر يعني من هذا يتضح ان الاسلام رتب كتابه على وفق مناهج الكتب الاصوليه ودي تابعه لله لاشتمال الكتاب دلائل اختلف فيها بعد هذه المسائل من هذا يتضح الصفحه اللي بعديها ان الاسلاميه رتب كتابه على وفق مناهج الكتب الاصوليه حيث بدا بالحكم الشرعي وانتهى باجتهاد المفتاح يعني ممكن نقول كان يذكر القليل او القاعده الاصوليه ثم يذكر وجهات النظر جعل التعريفات على القواعد الاصوليه والادله التابعه لوجهات النظر علماء الشافعيه خلاص صلح الترتيب صلح الترتيب ونريحك ان الله اعمل اثنين وثلاثه وهكذا طبعا الاسلاوي كما قلت لكم كان شديد النقد الايه للمخالفين له على الاخص من النووي كان وما قاله النووي ذهول عجيب وغفله فاحشه والذي ذكره النووي غلط فاحش مع انه احيانا بعد المراجعه والتدقيق نجد ان النووي لم يكن غلط فاحشا بل لم يكن مخطئا ولكن هو كان يتحامل على قرينه او يعني لان النووي تقريبا عاش في عصره واحنا شفنا في شيوخنا اللي عصرناهم كان بينهم صراع علمي فلان هيعمل لي اصولي انا المرحوم الشيخ عبد الغني عبد الخالق مع الشيخ جاد الرب الشيخ عبد الغني يعتبر نفسه اصولي ويعتبر الشيخ جاد الرب فقير هيعمل لي اصولي الشيخ جاد مع اني الاثنين اصولي وفقيه يعني الشيخ عبد الغني اصولي وفقيه والشيخ جاد اصولي وفقيه وللحقيقه ما تعلمنا اثر القواعد على اصولها الا على يد الشيخ جاد رحمه الله على الجميع فالصراع العلمي موجود بين صاحب المحمود نماذج قلنا النماذج كثيرة ما ذكرنا منها ما سمعنا المقارنة احنا بينا ان الزنجاني جعل الخلاف في الاصول والفروع محصورا بين المذهبين الشافعي والحنفي في حين ان الاسلام اقتصر على المذهب الشافعي فقط الزنجاني لم يكثر من القواعد والمسائل الاصوليه بينما الاسلاميه اكثر من ذلك الزنجاني كان محايدا حين ذكره للخلاف فلم يتعرض للنقد ولا التجريح للمخالفين له في حين ان الاسلاوي كان شديد النقد لمعارضيه وخاصه الامام النووي الفروع التي تناولها الزنجاني في كتابه قد تناولت معظم ابواب الفقه بينما الاسلاوي ركز على مسائل الطلاق وغيره وهذا كان على حساب الفروع الفقهية الأخرى الزنجاني كان يذكر أدلة القواعد والمسائل الأصولية، بينما الإسلام لم يذكر أدلة لها إلا في القليل النادر. الزنجاني لم يذكر أدلة الفروع التي يذكرها، ولم يصحح أو يرجح، في حين أن الإسلام كان يذكر بعض الأدلة ويرجح ويصحح. آخر كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي المتوفى سنة 803. طبعا الكتاب اسمه القواعد والفوائد الأصولية، قد طبع 1956 ميلادية في مطبعة السنة المحمدية باسم القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، غير أن المؤلف لم يذكر هذا الاسم في مقدمة كتابه. المهم، ويبدو أن المحقق اعتمد على نسخة واحدة ولم يتداول باقي النسخ. الحقيقة يا حضرات، عند التحقيق المفروض يحقق، متحقق رسالة إن شاء الله، لازم تحقق قبل أن تحقق تختار كتاب له أكثر من نسخة عشان تقارن وتقابل، لو في سقط في نسخة تجده في نسخة أخرى وهكذا، عند المقارنة تصل إلى النص الصواب. وصف الكتاب، اهتم الكتاب بالجانب التطبيقي، التطبيقي اللي هو فروع الفقهية، وكان في الغالب يقتصر على الخلاف في المذهب الحنبلي. مذهب الحنبلي حضرات أكثر المذاهب اكثارا من الرواية والأقوال، قاله أحمد في رواية فلان وقاله أحمد في رواية ليه، لأن الإمام أحمد جاء متأخرا بعد الفقهاء الثلاثة، فاستفاد من مالك واستفاد من أصحاب أبي حنيفة واستفاد من الشافعي، فكان أحيانا يأخذ برواية توافق الشافعي ويأخذ برواية أخرى مخالفة لها توافق من الإمام مالك وهكذا، ومن هنا كان أكثر الروايات والأقوال كانت في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. طبعا هو اهتم بالجانب التطبيقي حيث مزج القواعد الأصولية بالفروع الفقهية، ولذلك قال في مقدمة كتابه: استخرت الله في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها الأحكام الفروعية، يعني يردف كل قاعدة أصولية لفروع فقهية مخرجة عليها. الكتاب لم يتناول كل القضايا والمسائل الأصولية، بل ترك الكثير منها لم يتعرض له، كخبر وحجية خبر الواحد وجه عام، وحجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى. تعرفون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ولا ما تعرفوش؟ يعني الخبر الذي ينتشر ويشتهر عند المسلمين عامة، ومع ذلك يختصر في القول به واحد: من مس ذكره فليتوضأ، أو إن هو إلا بضعة منه. يعني اللي بيتكلموا مع الأحناف بيقولهم ده خبر واحد في أمر جلل، يعني أمر المفروض يعلم به القاصي والداني، إزاي تنفرد به أنتو؟ يبقى معناها ليس بحجة، يبقى معناها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، فأغفل هذا خبر الواحد فيما تعم به البلوى، الخبر المخالف للقياس لم يتعرض له، ومسائل القياس الأخرى، الخلاف في بعض أنواع القياس وشروطه وشروط علته، وبعض الأدلة المختلف فيها لم يتعرض لها، كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والعادة وشرع من قبلنا، كل هذه المسائل لم يتعرض لها. نعم، والله سؤال وجيه وجوابه أوجه. الكتاب موجود في السوق ومطبوع وحجمه صغير، يعني ممكن يعني سعره أعتقد إذا كانت الأسعار زادت ولا حاجة والتعويمات والذي منه، يعني ممكن يوصل له 50 جنيه. نعم، أيوة، ابننا بيسأل عنه، بيقول لي أمال زكريه ابن اللحام لما لم يتعرض لأدلة المختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان وخبر الواحد وخبر الواحد فيما تعم، المسائل كثيرة لم يتعرض لها، بيقول أمال ذكر إيه؟ فأنا بقول بسؤال وجيه وجوابه أوجه، ارجع للكتاب، والكتاب موجود في السوق ومطبوع. الكتاب معظمه في دلالات الألفاظ الشعرية، معظم كتاب القواعد والفوائد الأصولية في دلالات الألفاظ، حقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره، فمعظمه في دلالات الألفاظ. فيفضل أن تقتني هذا الكتاب لتعلم ما فيه. الكتاب تضمن 66 قاعدة أصولية، كل قاعدة ضمنت طائفة من الفروع المخرجة عليها، وكان يحرر القاعدة ويبين المراد منها ويذكر وجهات النظر وآراء العلماء فيها إلا قليلا، وبعد تحليل ذلك يذكر ما يبنى عليها من الفروع الفقهية، ولا يكتفي بالنقل المجرد بل كان يرجح ما يرى أنه الصواب أو ويطرح الرأي الذي ليس بصواب في نظره. ألحق المؤلف بالقواعد الأصولية الكثير من الفوائد والضوابط، ولذلك سماها القواعد والفوائد الأصولية، فألحق لم يكتفي بذكر القواعد الأصولية بل ألحق بها الكثير من الفوائد والضوابط الفقهية أو التنبيهات. والقواعد عندك مذكورة في يعني هي 66 مجملها 66 قاعدة وتضمن ثلاث فوائد. لم يرتب مؤلف الكتاب قواعد على أبواب الفقه كما فعل الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول، وإنما رتبها بحسب ما رآه من الترتيب الأصولي، يعني لا سار على منهج الزنجاني في ترتيب المسائل والأبواب على مسائل الفقه وعلى أبواب الفقه، ولا سار كمان مثل التمهيد الإسنوي في تمهيده، وهو أنه رتبها على مسائل الأصول المعروفة، وإنما رتبوا بحسب ما رأى، رتب كتابه على المسائل الأصولية بحسب ما رأى المؤلف وليس طبقا لنظام الإسنوي في تمهيد. فكان يذكر القاعدة وما يبنى عليها من فروع من مختلف الأبواب الفقهية من عبادات أو معاملات أو غيرها من أبواب الفقه. كان المؤلف يطنب في بعض الأحيان في تقرير القاعدة ولا يذكر من تفريعاتها إلا القليل، يعني كان يتوسع في القاعدة وتقريرها وتهذيبها ولا يذكر من الفروع إلا القليل، كما كان ينقد ما بناه من فروع على الأصول في أحيان متعددة معللا لنقده تارة وتارة يترك التعليم. على الرغم من ذكر المؤلف لمذاهب مختلفة في تقريره لقواعده الأصولية، إلا أنه خد بالك من ذي، إلا أنه عند التفريع وبناء الخلاف على القاعدة كان يكتفي بذكر الآراء في المذهب الحنبلي، يعني مع أنه في القواعد الأصولية كان يذكر خلافات وتقريرات، لكن عند الفروع الفقهية كان يكتفي بذكر الآراء في المذهب الحنبلي وما يوجد من تخريجات على نصوص الإمام أحمد أو إيماءاته. نماذج من الكتاب، نماذج له نماذج كثيرة، ومع صغر حجم الكتاب إلا أنه ذكر قاعدة، ذكر قاعدة تسمى بمقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به، أو ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، قاعدة شهيرة في علم الأصول ذكرت ضمن الحكم الشرعي، ذكرت هذه القاعدة ضمن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي له مقدمة، في مقدمات للأحكام وفيه أصل، فيه ذريعة وفيه وسيلة، يعني لما اجي اقول غسل مقدم شعر الرأس في الوضوء، الواجب علينا في الوضوء غسل الوجه ولا مسح الوجه؟ غسل الوجه. طيب هل يمكن ان نستوعب غسل جميع الوجه من اعلاه منبت شعر الرأس، اسفله منتصف على منتصف الزر، يمينا ويسارا الاذنين؟ طيب انا استوعب الواجب علي في الوضوء في غسل الوجه ان استوعب جميع الوجه للماء، طيب هل يمكن استوعب جميع الوجه بالماء دون ان اغسل جزءا من مقدم شعر الراس. الواجب في الراس المسح ولا الغسل؟ الواجب في الراس مسح الراس ولا غسل الراس؟ فالوضوء مسح الراس. عندك جزء وهو مقدم شعر الراس هنا يجب غسله، مع أن الرأس كلها الواجب فيها هو المسح. قالوا لماذا وجب غسل مقدم شعر الرأس؟ قالوا لأنه مقدمة للوجه، مقدمة لغسل الوجه، ولا يتم استيعاب غسل الوجه إلا بغسل جزء من مقدم شعر الرأس، وغسل جميع الوجه واجب في الوضوء. يبقى غسل جزء من مقدم شعر الرأس واجب في الوضوء لأنه لا يتم الواجب الذي هو غسل الوجه كاملا إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة مقدمة الواجب. دقائق حاجات في الفقه تفهميها. هل نكون كلنا الآن؟ طب ومال؟ المهم نسيت تصلي من الصلوات، الصلوات الواجبة عليك عشان تصحي وما تمشيش. الصلوات الواجبة عليك في اليوم والليلة كم صلاة؟ خمسة ولا أكثر؟ خمسة. طيب أنت نسيتي صلاة من الصلوات الخمس، ولكن لا تعرفين عينها، مش عارفة الصبح، هذا برضه بتقلدي في الكتاب، افهميها وامشي. أنت مش عارفة إن اللي منسية الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. نسيت صلاة من الصلوات الخمس ولم تعلم عينها، ماذا تفعل؟ تعمل ايه يا فقيه؟ تصلي اي صلاه كده ولا في حاجات مستقره؟ انا عايز صحيح الجواب. تصلي ايه؟ ولا انت عارفه؟ ويسالوك هناك في البيت ولا في الجيران، ودي ما شاء الله بتعمل دراسات عليا في الفقه والاصول. قالوا اولا ما ينفعش التنشين، عارف التنشين يعني تاخذ اي حاجه، عشان يتاكد ليك انك وتعلمين، يتاكد العلم بحصول الواجب. قالوا يجب ان تصلي الخمس. يجب ان تصلي كام؟ الخمس. ليه؟ لانه لا يمكن يتحقق لك العلم بحصول الواجب وهو الصلاة المنسية. قضاء الصلاة المنسية واجب ولا مش واجب؟ واجب. يجب عليك أن تقضي الصلاة اللي أنت نسيتها. هل يتحقق فعل الصلاة المنسية إلا بالصلوات الخمس؟ أنا مش عارف هل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. يبقى أصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، عندها يتأكد لديك إيه؟ العلم بحصول الواجب الذي هو قضاء الصلاة المنسية، ولا ما يتحققش؟ هذا هو مقدمة الواجب، لأنه لا يمكن العلم بوجود الواجب الذي هو أداء الصلاة المنسية إلا بصلاة الخمس. ولذلك قالوا فعل الخمس يعتبر مقدمة للواجب. فعل الصلوات الخمس هنا يعتبر مقدمة للواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. دخل بيتهم فوجد في سرير نومه امرأة. يعني هل ينفع أن هو يباشر أي واحدة ولا يكف عن الجميع؟ يكف عن الجميع. يكف عن الجميع. طب واحد يقول لي ده محرم، ايه علاقته بالواجب؟ اقول لك لان الكف عن الاجنبيه مع ان مباشره زوجه حلال، الكف عن الأجنبية لا يتم إلا بالكف عن زوجه، والكف عن وطن الأجنبية واجب، الفعل حرام، والكف عن وطن الأجنبية واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى يجب عليه أن يكف عن الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم. باقي الفروع اضطروها وعرفوها. نعم نعم. فين؟ لأن بقولها ولا أقولها لي. لا مش افتراضية، بيحدث للأسف، بيحدث، ليست افتراضية يا ابني، بيحدث بين اللي يسألني احتشي على دمك، بتسأل عشان تعرف الجواب ولا بتحكي مع زميلك. كتابة المثاني بتاع الوصول. ماذا؟ كتابة المثاني بتاع الوصول. بتاع الوصول. أيوة حضرتك ذكرت أنه شاكرين. من أي البلاد؟ باكستان. اللي ينفع بيه؟ سؤال صغير. القراءة تكون الكتاب تنفيذي والكتاب أسرع طبعاً. نعم. ما لا تفهمه في التمهيد لا تفهمه في الشعر. يا دكتور حضرتك بكيت ان الكتاب سمع عدد الولايات المتحده. اه.